حصل يعني الحوار فالقلوب ستتوحد، وربما يعني كلنا سنجد الطريق الذي أمرنا الله به أن نتبعه على خلاف فيه. يعني وإن كان هناك مسائل فقهية أصولية عقدية قد طرأ عليها الخلاف عند الأمة، وإن كان الأصل في العقد ليس هناك خلاف، فنحن إن شاء الله نحاول أن نتأدب ليس ضد الأخ يعني تاشفين أو نقصد لمزه أو همزه أو التنقيص منه، فربما هو له حجته وقد تكون لها مستساغ شرعي، ونحن نتأدب من جهتنا أولا ثم من جهة الأخ لأنه ضيفنا الكريم، ولا نحاول أن نغالب. فإن كان هذا هو سبب يعني أو من الدواعم الحوار بهذه الجلسة فمرحبا. فأنا أعرف بنفسي، أخوكم ياسين بن محمد الزرار الجعفري من بلاد المغرب، يعني على قدر من الاطلاع في هذا الموضوع، خاصة أخذت عن بعض الشيوخ في مسألة مسمى الكفر والإيمان، و يعني سيكون الكلام في نقطة يعني يحددها المقام، يعني لا نتوسع في النقاط كثيرة جدا، لأن من المصائب التي أصابتنا في هذا الزمان وأسباب الخلاف هي التشعب في الحوار أو في النقاط. يكون نقطة واحدة أفضل أن نضبطها وأن نجعلها هي مدار الجلسة. فتفضل يا أخي ابن تاشفين، مع كل احترام وتقدير لك، يعني نحدد المسار ويعني المناط الذي نتكلم فيه إن شاء الله، حتى ننظر لربما عندنا نحن شبه فنصلحها على يديك أو تكون. طيب غنعطيو الميكرو للاخ جعفر، الاخ ابن تاجة. تفضل ابن تاجة، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله، ما بعد. يعني الحمد لله انك اتيت، فتعبنا يعني صارنا ثلاث ساعات. لكن اولا قبل ان نبدا، كثير من الإخوة هم جهلة بمنهج ما نسميه نحن الآن الخوارج العصريين. الآن مثلا في قولي الحكم بغير ما أنزل الله، في قول الله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، أنها كفر أكبر. ثانيا لكي يعني قبل أن نبدأ حتى النقاش هذا الأمر، هذا أنا أدعي أنكم تقولون ذلك. ثانيا قلت أن رؤوس القاعدة على رأسهم المقدسي أبو محمد المقدسي المنظر للتيار الميدان، ما رضى أنه يكون منظر للتيار الجهادي، وهو باعتراف قادة كثير المنظر للتيار الجهادي، يقول بأن الحكم بغير ما أنزل الله كفر أكبر من مخرج من الملة في تفسيره لقول الله عز وجل ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. هل هذا القول صحيح أم أدعيه عليكم؟ هل هذا القول الذي أنا أقوله الآن أن رؤوس القاعدة ورؤوس هذا التيار الجهادي يقولون في الحكم بغير ما أنزل الله في قول الله عز وجل ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون الكفر الأكبر لا الكفر الأصغر، يراد بالآية الكفر الأكبر ويجرونها على ظاهرها؟ قل لي نعم. إن شاء الله نبدأ في شروط المناظرة وفي النقطة التي سنتحدث فيها. لك الله. نعم نعم نعم فضل. طيب شكرا يا متشافين على هذا يعني الطرح، يعني المستساغ عندي، يعني ليس عندي انا ادنى تعصب لابي محمد المقدسي حفظه الله ولا غيره او لا غيره من العلماء، وانما نتعصب لكتاب الله ولسنه نبيه صلى الله عليه وسلم. هذا اصله الشاطبي في الموافقات وبينه الاصوليون في كتبهم. الآن المواضيع عندك يا أخي أظن أنها يعني متشعبة، يعني فيه يعني مسائل شرعية محضة، هي مسائل خاصة يعني بالأحكام، وعندك تنزيلات يعني كلام مأخوذ من قد أسميهم أناس لكي أتوافق معك على عدم اتباعك لأبي محمد المقدسي، فنسميه من الأناس يعني أبي محمد المقدسي. أنا أضع موضع المنصف، لا أقول أتعصب له شيخي أو شيئا ما، وإنما أقول موضع المنصف. فالمأخذ عندما نؤاخذ على هؤلاء لا نؤاخذ على المسميات، هذا أصل، لأن القاعدة اسم حركي تنظيري له ما له وعليه ما عليه. هذه مسألة. أبو محمد المقدسي نحبه ونجله لكونه من العلماء المجددين لهذا الأمر، لا أقصد العقيدة، لأن العقيدة لا مجال للتجديد فيها، وإنما في استخراج واستنباط الأحكام يعني الشرعية التي تتعلق بالنوازل في هذا العصر، والتي لها علاقة بدرجة أولى في أحكام الردة والكفر وهذه الأمور. فإذا أردنا أن نتكلم عن مسألة الكفر أكبر أو أصغر، فلا بد أن نترك محمد المقدسي وأن نرجع إلى كلام الصحابة وأهل العلم ممن سبق. وإذا أردنا أن نتكلم على المقدسي وجماعته والقاعدة فنأخذ هذا الموضوع، فأيا تشاء أنت، يعني ماذا تريد؟ هل نؤصل الأمر من الناحية الشرعية يعني التطبيقية العملية يعني التي توصل إلى الحق وإلى عبادة الرحمن، جعفري لا أسمعك. الغيزو الفاغونيا. طيب جعفري تسمع؟ نعم. طيب تفضل تقطع الصوت مني. قلتي وقفتي حدا مني تكلمتي، واش ناخذوا المسألة على القاعدة ولا نتكلموا على العقيدة، المسألة الشرعية؟ تفضل. بسم الله، جزاك الله خير، أحييك على حسن أدبك، يعني جزاك الله خير. قلت لك فقط لكي ننتقل، إحنا ما ابتدأنا النقاش، لكن هذا النقاش كان سابقا، وأنا أريد هذا الأمر، يعني إن كنت منصفا أريد الإنصاف في هذه القضية، لأن ادعى علي، أنا ادعيت عليكم سواء المقدسي أو غيره، ادعيت على هذا التيار أنهم في قول الله عز وجل ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، يقولون أن هذا الكفر كفر أكبر، صح أم أنا مخطئ أم أنا كاذب؟ مثل ما قال تلميذ، يقولون أن الحاكم في قول الله عز وجل ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، هنا الكفر الأكبر، والمرجئة من تقول أنه كفر أصغر. تفضل لك الله. تفضل. نعم ممكن أتكلم الآن؟ نعم، يسمعونني؟ نعم نعم نعم. والجزاء، وأنت من أهل الأدب، فالموضوع يعني نؤطر على هذا يعني الوصف الذي هو الآية. بخلاصة يعني حتى ندخل في التعمقات بالنسبة للمستمعين الفرنسيين بالدرجة الأولى، فالموضوع معلوم عند طلبة العلم وعند العلماء بالدرجة الأولى، أن الآية من الآيات التي تؤخذ منه من صرفها عن الظاهر، وهذا يعني كثير من العلماء من صرفها على الظاهر بأقوال استمسكوا وحكوها عن ابن عباس، وهذا الأمر شائع ومعلوم. ولو أن الحديث الذي دل على أن الكفر الذي يذهبون إليه ليس الأكبر هو صحيح، فهذا قد يشكل على بعض الطلبة، يقول كيف يعني تصحح الحديث ويدل على أنه كفر كفر وكفر أصغر، ومع ذلك هناك ناس ما يقولون بأن الآية على ظاهرها في الكفر كفر أكبر، ويردون قول ابن عباس وابن طاووس طاووس وابن جرير وغيرهم ممن نقل عن ابن عباس. فأقول أن الحديث ليس بضعيف من جهة أن الألباني صححه، ومنهم من عفوا الحديث يعني الألباني صححه ومنهم من ضعفه، فنحن نأخذ بالتصحيح ونأخذ بالتضعيف. الحديث الذي قال فيه ابن عباس هي بهم كفر ليس كمن يكفر بالله ورسوله واليوم الآخر، يعني يقصد بها أن هذه الآية ليس كما يعتبرها الناس، يعني أنها كفر أكبر. فأنا أوافق من هذه الجهة أن من العلماء ومن طلبة العلم من يتمسكوا بهذا الأمر ويقول أن الكفر الذي عني في هذه الآية وكفر أصغر. وأنا مالي إلا أن أوافقك. لماذا؟ لأن من شيم أهل الحق أن يوافقوا المخالفين، وأنت في الحقيقة لست مخالفا لأنك تمسك بدليل أن الحديث الذي يدل على تفسير الآية وابن عباس، وما أدرك ابن عباس ما كان له أن يخطئ في القول، إلا أن عقب على مخرجي هذا الحديث في الأسانيد أن هناك زيادة ليست لابن عباس في شيء، ألا وهي ليست بهم، يعني ليست كما كالكفر الذي تذهبون إليه كما يكفر بالله أو كما قال طاووس، وإنما الزيادة كانت من أحد الرواة زادها، ففهم منها يعني أهل هذا الاتباع هذا المنهج بأنها كفر، فهموا منها أنها كفر أصغر وتشبثوا بهذا يعني الدليل، ولو أنه يعني مزيد فيه عن الأصل الذي جاء عن ابن عباس. ولنقدر تقديرا أن ابن عباس ما زيد عليه في قوله وإنما قوله صواب، فقوله يتعارض مع قواعد الأصول التي هي ثابتة عند العلماء بالإجماع، ألا وهي أن النصوص أصلها تبقى على الظاهر لا تؤول إلا بدليل من الكتاب والسنة. فإن قلنا أن دليل ابن عباس أول معنى القرآن وأول المقصود من القرآن، فهذا يبقى على حاله أنك على صواب. وإن أولنا أن الظاهر أولى بقول ابن عباس فيؤخذ بقول المقدسي. فهذه مسألة يعني كيف تريد أن نخرج من، وهي خلافية قبل المقدسي وقبل أنا وأنت. فنحن لا نريد أن نصل إلى مسألة أن أنت مخطئ أو نحن مصيبون، وإنما هذا الخلاف لا بد له من مخرج وهو الحق. فالآن واحد، فمنهم من يجتهد فيصيب فله أجران كما جاء في الحديث النبوي الشريف، ومنهم من يخطئ فيعني لا يصيب ولكن له أجر. فحتى أهل السنة والجماعة منهم محمد المقدسي جلهم يعني وغيره من العلماء لما يقررون هذه المسألة يقولون بأن على الراجح، لما يقولون وهذا ما ترجح لدينا أنه كفر أكبر، كما قال أحد العلماء عندنا في المغرب، يعني يريد أن يبين أن الأمر فيه خلاف وترك جنس عمل مكفر عند ترك بعضه فينظر فقد يكون مخرجا من ملة أو يجعل الفاعل في المشيئة، ليس كما زعمت الخوارج فقولهم عن الصواب خارج. فالخوارج هم لا يباعدون الإيمان، لا يجزئون الإيمان. نحن الحمد لله أهل السنة والجماعة لا تستطيع أن تنسبنا إلى الخروج، ونحن نقر مذهبك ونقر تأويلك. فالخوارج لا يقرون لا مذهبك ولا مذهب أبو محمد المقدسي. هذا هو الفرق بين الخوارج وبين أهل السنة والجماعة المختلفين في ترجيح المسألة. فأنا فقط يعني أردت أن أرد عليك ردا يعني شاملا وعاما، وما أردت أن آتي بالأدلة وأن أبين طابع الضعف وكذا، فقط يعني حوار عام لعل يعني من يستمع إلينا ببساطة يدرك الخلاف. فإذا علم كما قال العلماء إذا علم محل النزاع فلا نزاع، هذا هو الذي أردت أن أتبع معك في هذا الطرح. فإن كنت أن تترجح عندك أنه كفر دون كفر فكحال مالك وكحال الشافعي وكحال إمام حنيف لما ذهبوا إلى أنه تارك الصلاة لا يقتل حدا وإنما يستتاب ويضر في أمره ثلاث، كما قال إمام مالك عندنا في المذهب المالكي هذا مقرر. ولكن رأى أحمد بن حنبل أن تارك الصلاة واحدة حتى يخرج وقتها فهو كافر مرتد، وأخذ بقول عمر. فالمسألة خلافية، حتى نخرج من الإشكال، المسألة خلافية. وأنا أقول أن محمد المقدسي أخذ بالراجح، فإن أن تكون كان رجحانك هو يعني غير ما ذهب إليه محمد المقدسي، فتأتي بالمرجحات ونقبل ترجيحك، فلا بأس. يعني هذا أمر يعني الفقيه يتسع للخلاف. فأنا أترك لك الكلمة حتى لا نجعل الموضوع نزعة ونجعل الموضوع فيه تنقيص في حقك أو في حق منهجك أو عق اعتقادك. فلا لا، الأمر خلافي واضح مقرر عند الأصوليين وعند العلماء، ولك اللاقيت إن شاء الله. بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. كلام طيب، كلام طيب سليم ما شاء الله، إلا أنك توسعت يعني جدا، لأنك دخلت في المسألة. وأنا ابتداء أحببت، بارك الله فيك، ما أحببت كلام أهل العلم في المسألة هنا، أنا أحببت أن تنصفني في هذه المسألة فقط. وسنأتي على الدخول في المسألة، ما دخلنا في النقاش أصلا. حبذا، قلت أنا ادعيت على المقدسي وكل من ينتمي إلى التيار الجهادي بأنهم لا يختلفون في هذه الآية، ويقولون بأنها كفر أكبر مخرج من الملة. وأنا أتعجب من طرحك، لأنه ليس بطرحهم، لأنني كنت على هذا المعتقد وأعرف أقوالهم وأعرف أقوال أبو محمد. ومحمد أبو محمد المقدسي عصام البرقاوي لا يقول الراجح في المسألة، بل يقول أن الحكم بغير ما أنزله كفر أكبر، والذي يقول أنه كفر أصغر فهؤلاء مرجئة جهمية، هؤلاء مرجئة جهمية. هذا قول المقدسي، وهذا قول سليمان العلوان، وهذا قول الطرطوسي، وهذا قول أبو قتادة الفلسطيني، ولا نعلم خلافا في ذلك. هذا أنا ادعيته عليكم، إن كنت تنتمي إلى هذا التيار أو لا تنتمي إليه، ادعيته على هؤلاء. هل أنا بهذه الدعوة كاذب أم صادق؟ إذا كنت لا تعلم أقوالهم فقل معلش، قل أنا لا ما بحثت في أقوالهم، لكن أدين الله بهذه. أما سأدخل معك في قول الله، في تفسير قول الله عز وجل عشية. المسألة ليست خلافية عندي وعند أهل السنة والجماعة، ليست خلافية، بل كما قال محمد رشيد رضا، ظاهر الآية لم يقل به أحد من أئمة الفقه، ولم يقل به أحد سوى الخوارج والمعتزلة. من أجرى الآية بظاهرها لم يقل به أحد من أهل السنة. لهذا أنا منذ دخولي للغرفة تحديت بتحدي صغير بسيط علمي، قلت أنتم تقولون ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون كفرا أكبر، قالوا نعم. قلت أتحداكم أن تأتوا بواحد من السلف قال بهذا القول. هذا هو أول شيء. قبل أن تجيب عن هذا، قل لي هذا الإدعاء الذي أدعيه على رؤوس التيار الجهادي، هل أنا مصيب فيه أم مخطئ؟ أنا ما عرفت عنهم سوى هذا الأمر، لا أعلم خلافا في المسألة، بل الخلاف في أس هذه المسألة، أن الكفر هنا كفر مخرج من الملة، ونحن نقول أنه كفر أصغر. لا خلاف بيننا، لا خلاف بين أهل السنة، إنما الخلاف بين أهل السنة والخوارج، أهل السنة والخوارج. اتضح إن شاء الله، بارك الله فيك. أجبني، هل هذا الادعاء صحيح عليكم أم لا؟ بعدين ندخل في النقاش، ما في إشكال عندي أنا يعني. لم ندخل حتى الآن في النقاش. لما تقول لي نعم أعطيني اللاقط، نبدأ في النقاش. بارك الله فيك، لكم اللاقط. الديكونيكتي، معليش، ان شاء الله انا منتظر. انا الاخ هذا الفاضل الطيب قال لا يغلبك الا جاهل او سفيه في العلم، لكن انسان طالب علم يعلم. الرجل هذا الجاهل الذي طلع على اللاقط قال 100,000 مره اني كذاب واني كذا. قلت له يا رجل اذا كنت انا كذاب تعال باهلني. سبحان الله، ما خاف، جبان، ما اراد ان يباهل. قال لي أنت كذاب فقط يا أخي، هاك قول المقدسي، قال لي كذا كذا وشوشوا ونقدتوني. سبحان الله، هؤلاء يريدون الحق هؤلاء يتبعون الحق، هؤلاء أتباع هوى. يا سبحان الله، رجع القعقاع، أخزاك الله، أخزاك الله إن كنت أنا كذاب. تفضل. تفضل يلا عاوز. لا ما سمعتش، قول لي قول لي لم يعد. لا شوف، او كيسمع، قول لي قول لي عاود. قول لي لو، لا قول لي لو يعاود السؤال لان ما تقطع الخط. داكوغ، ريكومونس لا كيستيون اللي انت شايفين. تفضل. بسم الله، ما في بأس إن شاء الله. طيب، قلت لك يا أخي بارك الله فيك، قبل أن ندخل في النقاش في المسألة، أنت جزاك الله خير أتيت بالأقوال، أتيت بكذا، لا، المسألة في ادعاء على رؤوس التيار الجهادي في هذه المسألة. أنا قلت أنهم يقولون أنها في الحكم بغير ما أنزل الله أنه كفر أكبر، يفسرون الكفر في الآية كفرا أكبر، لا خلاف بينهم في ذلك ولا خلاف مع أهل السنة. أهل السنة يقولون كلهم كفرا، أنه كفر أصغر، ولا يقولون بأنه كفر أكبر في الآية، في تفسير الآية، ولا يوجد خلاف بين أهل السنة أبدا في تفسير هذه الآية، ولا نحتاج لقول ابن عباس لإثبات هذا التفسير. واضح؟ أنا أدعي الإجماع، لهذا أنا قلت لكم، قلت لهم خذوا هذه الهدية، أنا أدعي الإجماع على ذلك. فاخرقوا الإجماع بقول واحد من السلف بأن الحكم بغير ما أنزل الله كفر أكبر. الخلاف بين أهل السنة لا يوجد، إنما الخلاف بين أهل السنة والخوارج. واضح؟ لهذا أنا ادعيت عليكم إن كنت منهم أنكم تقولون في تفسير قول الله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، هذا الكفر كفر أكبر، ومن يقول بأنه كفر أصغر هم المرجئة الجهمية، قالها سليمان العلوان، قالها المقدسي وغيره، والطرطوسي وغيره. أنت إذا لا تتبنى هذا الفكر قل لا، أنا أعتقد خلاف ذلك. لا، أنا لا يهمني ماذا تعتقد أنت، أنا يهمني أن رؤوس التيار الجهادي كلهم يقولون أن في تفسير الآية كفر أكبر، هذا أس الخلاف. ثم يتفرع إلى نقطة أخرى تذكرتها لهذا الأخ، قال أن التشريع يدخل في الحكم، فهل توافق أن التشريع يدخل في الحكم بغير ما أنزل الله؟ يعني ممكن يكون مشرع، كل مشرع يسمى حاكما وكل حاكم يسمى مشرع، أو التشريع صورة من صور الحكم؟ فلكم الله، تبارك الله. ثم ندخل في النقاش بعد هذا، أدخل في النقاش. أجبني بارك الله فيك باختصار كي ندخل في النقاش. تفضل يا جعفر. نعم. طيب، ردا على هذه يعني الامور التي يعني طرحت وهي كبيره جدا، فانا اقول بسم الله متوكلا على الله. بالنسبه للامر الذي طرحته قلت انه خلاف، لماذا اقصد الخلاف؟ انا لا اقصد الخلاف الذي وقع بين الخوارج وبين اهل السنه والجماعه، وانما اقصد الخلاف الذي وقع بين اهل الارجاء واهل السنه والجماعه، هذا هو الفرق. فأنت يعني ربما تقول لي كيف يعني ترى أن الإجماع منعقد على أنه كفر أصغر، فأنا أقول لك لا، هذا كلام مردود، فالإجماع بالعكس معقود على أنه كفر أكبر، كما نقله ابن كثير وغيره من المعاصرين من أهل السنة والجماعة، واستدلوا على أن ذلك هو الصواب لأنهم أخذوا بظاهر الآية. فالذي أقول أن عندما يعني يصير الأصل الذي يبني عليه الناس مذهبهم فاسدا، يستفسد الأحكام تبعا. الآن أهل الإرجاء وأهل الخروج الخوارج أفسدوا تأصيلاتهم، فأفسدوا الاستدلال وإنزال هذه الاستدلالات على التأصيلات التي أصلوا، لأن كل يريد لي الآيات لكي توافق ما أصله وما رآه في فهم الآيات، وهذا شيء طبيعي لأن كلا يحاول أن ينصر مذهبه. ولكن كما قال الشيخ الخضير عبد الكريم علي بن الخضير الخضير، بين أن الحكم بغير ما أنزل الله الآية على ظاهرها، وليس كما يقولون كفر دون كفر، الآية على ظاهرها. لماذا؟ لأنه استند إلى أقوال ابن كثير، لأنه نقل كثير الإجماع. لما أقول الإجماع يعني خلاف ما قلت أنت أن الإجماع هو كفر دون كفر، هذا مسألة. لأن الإجماع ما يمكن أن يكون إجماع ويتفرد به ابن عباس، ما يمكنش يكون إجماع ويتفرد به واحد ونسمي إجماع، فالإجماع هو ما اتفق عليه فقهاء الأمة الأوائل، ما اتفق عليه فقهاء الأمة في حادث من الحوادث كما هو معروف في أصول الفقه وفي منظومات أصول الفقه. فلا يمكن أن نسمي ما تفرد به ابن عباس عن الصحابة، وهنا تدخل مسائل معقدة يعني في التأصيلات، وهل الصحابي يعني قوله حجة أو غير حجة، ولكن هل قول الصحابي ضد الإجماع؟ فالإجماع المنعقد ليس هو كفر دون كفر، الإجماع المنعقد هو أن الكفر الذي هو في الآية هو المقصود به كفر أكبر. واستدلوا ببعض العبارات وبعض الدلالات اللغوية، منها أن الكفر لما يعرف بال يفيد الكفر الاكبر، ولما يكون مجرد عن ال يفيد الكفر الاصغر، وقد يفيد الكفر الاكبر والاصل فيه الاكبر، كما قال النظام قال والاصل في الاول الاكبر. فلا يمكن ان نحمل الكفر بالتعريف والاستغراق والشموليه، لان ال تفيد العهده وتفيد الشموليه وتفيد الاستغراق، يعني كفر الكفر كل الكفر، يعني كفر أكبر وأصغر. فما ذهب إليه العلماء السنة الجماعة ليس كما تقول يا أخي أنه كفر أصغر. فإذا كان هناك إجماع فأنا أطالبك بمن نقل هذا الإجماع بكل بساطة، ثم نعبر إلى مسائل أخرى. فنرجو أن تعطيني من نقل هذا الإجماع بأنه كفر أصغر، من نقل هذا الإجماع وأين هو منقول، هل هو في إجماع ابن المنذر أو إجماع أحد العلماء، فنرجع إليه ونتبين. ولك الله قد يا أخي. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله، إذا قد تبين الدعائي عليكم، وأن قولكم بل تدعي أنت زيادة على ذلك أنه إجماع، صح ولا لا؟ ادعائي كان صائبا وما كذبت، فقلت أن الحكم بغير ما أنزل الله تقولون بأنه كفر أكبر، صح ولا لا؟ إذا فليخسأ الكاذبون. قالوا هات الدليل. الحمد لله أنت مطلع وبارك الله فيك، بل زدتنا كرما فادعيت الإجماع. ابن كثير لا يقول بذلك، فابن كثير في تفسيره قال رحمه الله في تفسير القرآن المجلد الثاني صفحة 61، قال ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، لأنهم جحدوا حكم الله قصدا منهم وعنادا وعمدا. يقول مفسر القرآن القرطبي يدعي الإجماع على أنها كفر دون كفر، وسندخل في نقاشنا في مسألة أنها كفر أكبر. وهنا قلنا هنا الأس، وصحيح بارك الله فيك، هنا الخلاف بيننا وبينكم، هنا يا إما نحن أهل السنة وأنتم خوارج، يا إما أنتم أهل السنة ونحن مرجئة، صحيح فعلا هذا. هنا يقول القرطبي إمام المفسرين في المجلد الخامس في الصفحة 117، ومن لا يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، يحتج بظاهره بظاهر الآية من يكفر بالذنوب وهم الخوارج، وهو ولا حجة لهم فيه، لأن هذه الآية الآيات نزلت في اليهود المحرفين لكلام الله كما جاء في الحديث وهم كفار، فيشاركهم في حكمها من يشاركهم في سبب النزول. الله أكبر. يقول الإمام الآجري، اسمع الإجماعات، هذو أئمة السنة، ومما يتبع الحرورية من المتشابه قول الله عز وجل ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ويقرؤون معها ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، فإذا رأوا الإمام يحكم بغير الحق قال قد كفر، ومن كفر فقد عدل بربه، فهؤلاء الأئمة مشركون، فيخرجون فيفعلون ما رأيت، لأنهم يتأولون هذه الآية. قال ابن عبد البر رحمه الله في تفسير الآية في التمهيد مجلد 16 صفحة 312، وقد ضلت جماعة من أهل البدع من الخوارج والمعتزلة في هذا الباب، فاحتجوا بهذه الآثار ومثلها في تكفير المذنبين، واحتجوا من كتاب الله بآيات ليست على ظاهرها مثل قول الله عز وجل: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. قال ابن حيان الأندلسي: واحتجت الخوارج بهذه الآية على أن كل من عصى فهو كافر، على أن كل من عصى الله تعالى فهو كافر. وقالوا هي نص في كل من حكم، هي نص في كل من حكم بغير ما أنزل الله فهو كافر، وكل من أذنب فقد حكم بغير ما أنزل الله فوجب أن يكون كافرا. البحر الواحد. وأتيتك بقول سابقا محمد رشيد رضا أن ظاهر الآية لم يقل به أحد من أئمة الفقه، مع أنك قلت أن ابن كثير قال ذلك، ولعلك وهمت، ولعلك أنا أعرف وهمت في مسألة الإجماع، في مسألة التبديل للياسق، وادعى الإجماع على ذلك، وهذا صحيح، وادعى الإجماع على ذلك في مسألة التبديل بالياسق. أما في الآية فأبدا ما قالها، بل قال عكسها وقال: الذين يجحدون حكم الله عز وجل هم الذين يكفرون كفر أكبر. أما بمجرد الحكم فلا تجري الآية على ظاهرها. واضح؟ قولك عن الشيخ عبد الكريم الخضير محدث الرياض أنه يقول أن الآية تجري على ظاهرها أيضا وهم وغير صحيح، إلا أنك تقصد رجلا اسمه علي الخضير وهو في السجن صاحب اللحية الحمراء وفيه شيء في عينه. وأنا بفضل الله التقيت بهذا الرجل قديما، وبفضل الله أنا من تلاميذ الشيخ عبد الكريم الخضير، فأعرف كلا الخضيرين. فما قاله إلا أنك وهمت في الاسم، أنت قلت عبد الكريم الخضير فسجلتها عليك، وما قال ابن كثير ذلك. فلهذا خلافنا في هذا، ما دمت أنت تدعي الإجماع نقول لك والله بارك الله فيك وجزاك الله خيرا على هذا الكرم الذي تكرمت به علينا، نحن نقول لك هات لنا قول واحد فقط، مش الإجماع، واحد من السلف، من الصحابة أو من السلف الصالح قال أن الآية هنا قصدها الكفر. ليس ابن تيمية ولا الكفر المعرف بالألف واللام، لأني سأجيبك على أن الكفر المعرف بالألف واللام أتى في غير موضع آخر بأنه كفر أصغر. ما في داعي في أن أبحث لك عن أحاديث ثلاثة فيهن الكفر أو كذا، آتيك بالحديث بالنصوص، ما في إشكال، سهل البحث. فالألف واللام والمعرف محل بالألف واللام والكفر أتركنا منها. قلنا ما دمت أنت تدعي الإجماع وتتبنى هذا القول الذي ادعيته عليكم صادقا وأثبتته الحمد لله، وأنت أقررت ذلك، هات لنا قول من السلف فقط، قال ابن عباس، قال ابن مسعود، قال فلان، أن هذه الآية كفرها كفر أكبر من خرج من الملة، ونبدأ بإذن الله. إن لم تجد سننزل إلى التنزيل بإذن الله. لكم اللاقط وبارك الله فيكم. تفضل يا جعفر. طيب نعم، هو نعم في صوت الآن. نعم. الإشكال الموضوع الآن في بين يديكم يا إخواني هو أن الأخ لا أدري اسمه بالضبط، يعني فقط يذكرني الأخ، يعني لا أرى الشاشة تبع البالتوك. متشافين. اسم المعرف. متشافين. وأنك تأتي بأدلة كأنك يعني مجهز نفسك جيدا بالأدلة ويعني بالاستدلالات والكتب، ولكن النقطة التي أنت يعني تنحو نحوها هي أنك تريد إبطال أن الحكم بغير ما أنزل الله حكم كفر أصغر، هذا هو ما تقصده، يعني أنت تفعل جهدك بأن تحقق أن الكفر كفر أصغر، هذا ما تريد، مع العلم أن في الاستدلال لا نستمسك بآية واحدة، وهذا هو يعني مربط الفرس، وأن الخوارج وكل من يخالف عقيدة أهل السنة والجماعة لا يجدون الجمع بين الأدلة، فهم إذا وقعوا على دليل لهم أو علي أنا أقول لهم لا ينصرفون إلى دليل آخر، لا ينصرفون إلى مجموع الأدلة، مجموع الآيات التي جاءت بها النصوص القرآنية التي يستخرج من الحكم العام، فالقواعد التي نتكلم معك بها لعلك تدرك وهي أصولية، فنحن لا نستمسك بآية ونجزم بأنها على ظاهرة أو ليست على ظاهرة، بل ننظر إلى مجموع الأدلة القرآنية. وهذا هو الإشكال الذي وقع فيه أهل الإرجاء، أنهم يريدون صرف الكفر أكبر إلى كفر أصغر بهذه الآية، ويأخذون مأخذا عن يعني المخالفين بهذه الآية لا غيرها. ولكن إذا قلت لك أن الله سبحانه وتعالى بين في آيات عدة بمجموعها يدل الحكم العام كما هو مقرر في الأصول أنه كفر أكبر، لأنه من مقتضى الإيمان بالله. فالخوارج لهم أوصاف يعرفون بها يا أخي، نحن نتبرأ من منهج الخوارج ولا نقول في منهج الخوارج، وإن كانت بعض الأعمال وسط أهل السنة والجماعة خارجية أو غيرها، فهذا لا يعنينا في شيء، نحن نستمسك بكتاب الله وسنة نبيه. أنا أنقل لك كلام الله ثم بعد يعني كلام أهل العلم في هذه المسألة التي هي قطعية. فقال الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. فلما نقول يحكموك، هم يطلبون حكم الله وأنت تقوم فيهم بحكم الله، يعني هنا آية تدل على الحاكم والمحكوم، هنا لم عن من لم يحكم بما أنزل الله، فهنا الآية هي تعني من لم يحكم شرع الله، فما بالك بمن يحكم بغير شرع الله. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فهؤلاء المحكمون لا الحكام لا يؤمنون، لا يتحقق لهم شرط الإيمان الأكبر، الإيمان بمفهوم الإيمان العام المطلق، حتى يحكموك فيما شجر بينهم، وزيادة على ذلك ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فهذه آية على وجهين من الاستدلال، الوجه الأول للحاكم والوجه الثاني للمحكوم. فيقول ابن كثير كما قلت أن ابن كثير لم يقل بهذه في تفسير الآية، يقسم تعالى بنفسه الكريمة المقدسة أنه لا يؤمن أحد حتى يحكم الرسول صلى الله عليه وسلم في جميع الأمور، فما حكم به فهو الحق الذي يجب الانقياد له ظاهرا وباطنا. فأنت تقول ما في أحد من السلف، ألا يكفيك كتاب الله؟ أليس هذا سلفنا؟ أليس هذا نقلا عن الرسول صلى الله عليه وسلم فيما أراده الله من الخطاب؟ ويقول ابن القيم رضي الله عنه ورحمه الله ورضي عن سائر المؤمنين والمؤمنات الصالحين، أقسم سبحانه بنفسه المقدسة قسما مؤكدا بالنفي قبله على عدم إيمان الخلق حتى يحكموا رسوله في كل ما شجر بينهم من الأصول والفروع وأحكام الشرع وأحكام المعاد، ولم يثبت لهم الإيمان أو ولم يثبت لهم الإيمان بمجرد هذا التحكيم حتى ينتفي عنهم الحرج وهو ضيق الصدر والكلام يطول. فالأصل في هذه المسألة هو أن ننظر إلى مجموع الآيات، وأن لا نستمسك بآية واحدة ونريد أن نحوم حولها الشبه وأن نطيل في تفسيرها لكي نخرج النص عن الأصل. الأصل الثابت عند أهل السنة والجماعة كما قال سبحانه وتعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. فالطاغوت من هو الطاغوت في هذا العصر؟ هل هم الخوارج؟ هل الخوارج هم الطواغيت؟ فهذا نفي. إذا نحن نقول أن الذي يحكم بغير شرع الله ليس كافر، كأننا قلنا أن الطاغوت ليس هناك طاغوت، كأننا نقول أن ليس هناك طاغوت وليس هناك شيطان. إذا من يكون الطاغوت؟ يتحاكم إلى الطاغوت، من يكون الطاغوت إذا؟ أسألك بالله، إن لم يكن الذي لم يحكم بما أنزل الله، إذا كان حكم غير مسلم، فمن يكون الطاغوت إذن؟ أنا أترك لك هذا السؤال، من يكون الطاغوت إذن؟ وأما قولك أننا خوارج فنحن نتبرأ من عقيدة الخوارج، والخوارج لهم ثلاثة أوصاف يكفرون، يخرجون على الإمام الحق، أقول الحق، ويكفرون بالمعصية يعني الصغيرة والكبيرة. نحن لا نكفر بالصغيرة ولا الكبيرة، وإنما نكفر بما هو مكفر، كفر ولا نكفر بالصغائر. من استحل. مفهوم؟ انا اوافق الارجح استحلال عند اقتراف الذنب الاصغر او الاكبر، اما اذا اقترف الكفر الاكبر فلا نتوقف فيه بعد البينه والتبيين. فهذه المساله هي مناط الكلام يا اخي، انت تستدل بهذه الايه وتريد ان تطيل فيها لكي ترد هذه النصوص الكثيره الكثيره التي بين الله سبحانه وتعالى فيها امره. قال الله سبحانه وتعالى: قل ارايتم ما انزل الله لكم من رزق فجعل منه حراما وحلالا قل الله اذن لكم. فالمغير لحكم الله والحاكم بغير ما انزل الله، ولما اقول الحاكم اتكلم عن الحكم المطلق اي لا يحكم بشرع الله نهائيا، لا اتكلم عن تقييدات او من يحكم بشرع الله وفي نازل لم يحكم، هذا امره يختلف. فنحن نحكم عن الذي لم يحكم شرع الله اطلاقا، لا يحكمه لا يقيم له وزنا، هذا الذي يكفر لانه رد ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ورد مثل الايمان الذي هو من نواقض الايمان ان تعرض عن حكم ما انزل الله. والله المستعان، ولك الكلمه يا اخي. بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، ما بعد. طيب، سنطيل إن شاء الله، سنطيل في هذه النقطة، بارك الله فيك أخي، بارك الله فيك. أنت تعرف من يستدل بالقرآن وحده، صح ولا لا؟ هم الذين حذر منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين يستدلون بالمتشابه من القرآن، صح ولا لا؟ وهم الخوارج أيضا، صح ولا لا؟ لهذا قال ابن عباس: ألجموهم بالسنة. ولهذا نحن نلجم أهل السنة بالسنة وبفهم سلف الأمة. عندنا قاعدة ذهبية نتميز بها نحن أهل السنة، أننا نفهم الكتاب والسنة مش على فهم زيد وعين وفلان والطرطوسي وفلان وخونا الخراشي ومش عارف سليماني، لا، هنا يفهم الآية كذا والآخر يفهم كذا وينفرط العقد، لا، إنما الفهم يكون على فهم السلف. لهذا القيد هذا يسمى قيد ذهبي. لهذا أنت لم تجد، وأنا بصراحة أنا أقول لك لم تجد ولن تجد رجلا من الصحابة أو من السلف يقول بقولك. فماذا ذهبت؟ أتيت بآية أخرى تشهد لها، فقلت لعلك لا تدرك ذلك، فهذه من المسائل الأصولية. وهذا أخي كثير المسار، مع أنك أبنت على أنك في هذه المسألة، كي أكون منصف، جاهل جهلا مركبا، إذ هي ليست من المسائل الأصولية، وهذا دليل على أنك لا تعرف المسائل الأصولية. واضح؟ وليس لها شأن في المسائل الأصولية، بارك الله فيك. احتججت بآية في تفسير الآية لا دخل لها في ذلك، ولا دليل على أن التفسير فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. نحن ما لسنا في الآية هنا، نحكم في مسألة الحكم. ألا يكفيك القرآن؟ لكن نحن نلجمكم بالسنة وبكلام سلف الأمة. يا أخي، هاجست أن تأتي بقول من السلف الذي لن تجد ولو اجتمعت الإنس والجن على ذلك؟ فأهل السنة كما نقلت لك من الأئمة الأعلام، هذا قولهم، والذي تقوله أنت هو قول الخوارج بشهادة أعلام أهل السنة، ابن تيمية، ابن كثير، الأجري، القرطبي، ابن عبد البر، كلهم قالوا الخوارج من تجري ظاهر الآية على ظاهرها، من تجري الآية على ظاهرها، الخوارج والمعتزلة، صح ولا لا؟ أنا لا ما تقول المايك، لا، أنا تركتك تكمل تتركني أكمل، هذا هو شرطي، واضح. مع ذلك نحاججك في الآية نفسها باستشهادك على الآية الأخرى، وأعتبره هذا حيدة وهرب وفرار من أنك عجزت أن تأتي بقول للسلف يقول أن ظاهر الآية كفر أكبر. بل لا يقوله غيركم أنتم الخوارج فقط ومعكم طائفة أخرى هم المعتزلة، بل من يقول كفرا دون كفر هم أهل السنة بأدلته التي سقناها لا نعيدها. بفضل الله خرجنا من هذه. قول الله عز وجل الذي استدللت به في أنها كفر أكبر يخالفك ابن القيم رحمه الله وشيخ الإسلام ابن تيمية أئمة أعلام كبار في قول الله عز وجل، يقول في منهاج السنة: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. انظر كأن ابن القيم معكم، قال: فمن لم يلتزم تحكيم الله ورسوله فيما شجر بينهم فقد أقسم الله بنفسه أنه لا يؤمن، وأما من كان ملتزما لحكم الله ورسوله باطنا وظاهرا ولكن عصى واتبع هواه فهذا بمنزلة أمثاله من العصاة. هذه الآية أيضا حج عليكم. وهذه ماذا قال؟ انظروا ماذا قال الشيخ، قال: وهذه الآية تحتج بها الخوارج على تكفير ولاة الأمر. الله أكبر، الله أكبر. قال: وهذه الآية مما يحتج بها الخوارج على تكفير ولاة الأمر الذين لا يحكمون بما أنزل الله ثم يزعمون أن اعتقادهم هو حكم الله. وقد تكلم الناس بما يطول ذكره هنا، وما ذكرته يدل عليه سياق الآية. حتى في هذه لا ممسك لك فيها، حتى لو سلمنا لك وقلنا: والله والله احنا فسرنا القرآن بالقرآن على طريقة الأمين رحمه الله الشنقيطي، وأتيت بآية قلت: والله ما ليس هناك وجه مقارنة ولا علاقة بالآية الحكم غير منزل الله في بالآية فلا وربك لا يؤمنون. لماذا؟ لأن آية الحكم هنا التحاكم فيها ثلاث درجات، ولا يخفاك عنك ولا يخفى حتى على مبتدئ على طالب العلم، فلا وربك لا يؤمنون قد يحكم شرع الله لكن يجد في نفسه المرتبة الثانية حرج، وقد يحكم شرع الله ويجد في نفسه حرج ولا يسلم تسليما. ثلاث مراتب ذكرها ابن القيم رحمه الله. فلهذا أنت انتقلت إلى التنزيل، قلت: والله نحن كذا، أتيت بالصور. لا يا أخي، نحن لازلنا لم نتكلم في التنزيل، ولا تأتيني بصورة، لا تأتيني بالصورة، أنا أتكلم في الأدلة في الأصول. إذا وافقت ننتقل إلى التنزيل. أنا أعلم ماذا تعتقدون في الحاكم، وأنت قلت، ولهذا أنا احتججت على الأخ لما أتى بهذا لأنه على تأصيلكم الأول. لهذا أنا بعد ذلك سأنتقل وألزمك بقولك على تنزيلك وأظهر عواره وأكشفه. فإذا عندك ما تضيفه أو تتدارك الأمر أن تأتي بقول من السلف في تفسير الآية سأقبله، إن لم تأتي هذه المرة سأنتقل إلى هذا وأحكم عليك بأنك ما عندك دليل من السلف في فهم السنة، إنما تفهم الكتاب من نفسك أنت، ما عندك فهم للسلف لهذه الآية، إنما تفهمه أنت على زيد، على قول زيد وعلان وفلان. وننتقل إلى التنزيل، ما في إشكال، ما في إشكال. لك اللاقد، بارك الله فيك، نسمع ما عندك. تفضل. طيب أخي المتشافين، أنا صراحة لما دخلت إلى هذا المجلس فدائما أضع بين عيني الحق، فأنا أردت فقط، أنا حسبت أنه يعني موضوع عام، ولكن ذلك أنك يعني عاد العدة والعتاد حتى ترد، وأنا لما جئت أظن أنت هنا حوار عام. فإذا أردت الأدلة فالحمد لله ندخل، يعني أنا كنت يعني عندي درس غدا مع شيخي فقلت يعني أستخلص الأمر، ولكن طريقة يعني كلامك هي شوية يعني قوية وفيها يعني أن عندك يقين مما تقول، وترد وتخفض ما تخفض وترفع ما ترفع، وتقول أنني لا أعرف الأصول، وأنت تصرف يعني كلامي إلى غير ما أردته. أولا أرجع إلى مسألة الأصول، لماذا قلت المسألة أصولية؟ لم أتكلم مسألة أصولية أقصد بها الآيات، أو أتكلم عن وجهة الاستدلال، يعني كيف يستدل الأصوليون في إخراج الأحكام العامة من القرآن وتحقيقها، هل هي على الإطلاق أم هي مقيدة؟ يأتون بالمجموع، هذه قاعدة معروفة عن الأصول، فأنت تقول أنا لست أصولي، هذه مسألة، يعني الأحكام باللازم وبالمحتمل، وأنت الآن تنسب إلى الخوارج باللازم وبالاحتمال، هذا ما تفعله، يعني أنت تفعل مثل الخوارج في فيما يفعله، وأنا أتبرأ إلى الله من الخوارج. فأرجع إلى هذه الآية أن القول في ومن لم يحكم بغير ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، من أنه ليس كمن كفر بالله واليوم الآخر وأنه كفر دون كفر، ثم نزل هذا الحكم في قاعدته الثانية، فهذا خطأ عظيم. والرد على هذا الشبهة أن تفسير ابن عباس رضي الله عنهما وغيره من السلف هو الحق الذي لا مرية فيه. قال الشيخ سليمان بن ناصر العلوان حفظ الله في التبيان: وما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما من قوله كفر دون كفر فلا يثبت عنه، فقد رواه الحاكم في مستدركه من طريق هشام بن الحجير عن طاووس عن ابن عباس به، وهشام ضعفه أحمد ويحيى، وهشام ضعفه أحمد ويحيى. هذه مسألة، وقد خلف فيه أيضا، فرواه عبد الرزاق في تفسيره عن معمر عن ابن طاووس عن أبي قال: سئل ابن عباس عن قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قال: هي كفر، أطلق هي كفر. وهذا هو المحفوظ عن ابن عباس. ما معنى المحفوظ؟ يعني آخر ما يؤخذ من ابن عباس هذه الكلمة، لا يؤخذ عنه كفر دون كفر، لأنه فيه رجل فيه ضعف، والذي ليس فيه ضعف والذي جاء في هذا السياق أنها هي كفر، مفهوم؟ وهذا هو المحفوظ عن ابن عباس، أي أن الآية على إطلاقها ليست لها مقيد. لما أقول إطلاق مقيد هذه عبارات أصولية، فأنت تنفي عني أنني أصولي، هذا يعني تواضع منك وأدب منك. أنا لست أصوليا بالمفهوم أني عالم، أنا طالب علم، ولكن أبين لك إن كنت من أهل الأصول أن الإطلاق لازم ليس له مقيد، وإطلاق الآية يدل على أن المراد بالكفر هو الأكبر. إذ كيف يقال بإسلام من نحى الشرع، نحى الشرع نحى واعترضه أنه مسلم؟ فالسبب في كفر اليهود والنصارى وأشباههم أنهم كانوا يحرفون الكلمة عن مواضعه ولا يحكمون بما أنزل الله كما جاءت السنة بذلك. لما أراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقيم الحد في أحد اليهود فقاموا بالتحايل عليه ووضعوا أسبوعا على التوراة، فهذه من شيم اليهود في مسألة. فهذا السبب ليس منحصر على اليهود، لأن القاعدة الأصولية تقول أن العبرة بعموم، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وهذه قاعدة متفق عليها في الأصول، أن السبب هو عدم حكم بالله هو سبب كفرهم. فكل من لم يحكم ويفعل مثلهم فهو يكفر، والآية على ظاهرها. فأنت تقول أن ابن كثير لم يأتي بإجماع وتستدل بتفسير ابن كثير، ولكن عليك بأن ترجع إلى البداية والنهاية ولا تذهب إلى التفسير، وإنما في نقل الإجماع، ويقول إن كفر الحاكم بغير ما أنزل الله أخف من كفر بالله وملائكته. نعم، فمنهم من يقول أن الكفر بغير الحكم بغير ما أنزل الله أخف من الكفر بالله وملائكته، ولا يعني هذا أن الحاكم مسلم. هل تبقى في درجات الكفر أن الذي لا يحكم بما أنزل الله كافر، وأن الذي لا يؤمن بالله وملائكته أكفر، ولا يعني هذا أن الحاكم مسلم؟ إن كفره كفر أصغر، بلى كلا، بل هو خارج عن الدين لتنحيته الشرع، لأنه تنحى الشرع، تنحى الشرع لا لأنه لم يحكم، ولكن لأنه تنحى عن الحكم. وقد نقل ابن كثير إجماع على هذا، فانظر البداية والنهاية، الصفحة 113، فأنت تتخلط وتريد أن تستدل بأمور يعني تخصك أنت في عقيدتك في منهجك، لهذا تأتيني بأدلتك منحصرة، يعني من تفسير قرطبي، من تفسير مع احترامي لك، يعني أنا لا أريد أن أشدد اللهجة، مع احترامي لك وسأترك لك اللقب، تأتي بتفسير ابن كثير، وأنا لم أقل بتفسير ابن كثير، أقلت الإجماع نقلت من البداية والنهاية. وهذا ما تقرر عند أهل السنة والجماعة أن الآية التي قلت أني أفر منها هي على إطلاقها، لا أحتاج إلى الفرار، وإنما أردت أن أنبهك على مسألة. وإن كان ابن عباس صح عنه القول أو هشام، فالآيات كثيرة ترد هذا التفسير لهذه الآية، وكما هو مقرر في الأصول في ترتيب الأدلة أن القرآن لماذا يفسر بالقرآن، والقرآن بالسنة، والسنة بالسنة، والإجماع كذا، والقياس الجلي على القياس الخفي. فأنت تقول أنت لست بأصولي، وتريد أن تنقص مني أمام الإخوة وأمام المجمع، فأنا أرى أنا أصلا ما دخلت هذه الليلة لكي أجادل يا أخي تشافي، أنا دخلت لكي أستأنس بك وبإخوتنا وأن نرجع إلى الحق. أما أنك تقول أنت عقيدتك خارجي، أنت تفعل مثل الخوارج، أنت الآن تسقط علي أحكام ولا تعرفني. ربما لو عرفتني وشاركت معي الشاي هنا في المغرب وجلسنا وتباكما، ربما ستجد عقيدتي ربما مطابقة لأصل عقيدتك، فقط خلاف في أمور تقولتي يعني فاهمها بعض أهل الإرجاء على خلاف ما هي عليه. ألا يبقى الأمر على حسب، أنا قلت في أول الحوار أن من صحح الحديث فسينحم سيسير مسار صحيح وسيبني عليه، ومن ضعف فسيسير مسار وسيبني عليه. أنت ما أردت أن تتقبل هذا التواضع مني، أنني أتيتك بالاستدلال بسيط ومبسط، ومع ذلك تتهمني بأني جهل مركب وكذا. أنا لا أريد أن أخر معك في التفضيل، يعني لست مستعدا، انا كنت اصلا نائما مستلقيا، فجئت طلب من احد الاخوه ان استمع لقولك وان اتجالس معك ولا اناظرك ولا اجادلك الكلام، ولكن اذا انت وصلت الى هذا الحد فالاجماع مذكور في البدايه والنهايه. وانا قلت قبل ما ادخل في التفصيل، استسمح على الإطالة وحسن استماعك أخي، لأنك تصبر علي كثيرا ولا تطالب بالاقط، وهذا كرم منك وأدب من أهل الجزائر كما نقل عن أنك من الجزائر، جزاك الله خير. أنا أقول أن المسألة في الأول بسطتها، حسبت أنا لم أحسبك يعني متفرعا في الأمور وعندك من العلم ما شاء الله ما تستدل به علينا، لكن أردت أن أبسط فقلت من ضعف الحديث فسيبني عليه ومن قوي فسيبني عليه، وبالطبع هذه مسألة مقررة، إذا الحديث هو مردود فلماذا أنا آخذ به؟ فلا مقيد لإطلاقي. وإذا أنت تصحح الحديث كما صحح الألباني، وأنا أعترف للألباني بأنه صحح واستدرك على المستدرك له، فبنوا على الإطلاق، فكيف تؤاخذ هؤلاء الذي أخذوا بالإطلاق وبضعف الحديث بأنهم خوارج لمجرد أنهم ضعفوا الحديث ولم يأخذوا بصحته؟ فهذا هل هذا من أسلوب أهل السنة والجماعة؟ بالخلاف، بالله عليك أترك لك اللقط، هل هذا أسلوب؟ مسألة يعني فيها مسألة تصحيح وتخريج وأنت تبني عليها أننا من الخوارج قطعا، والخوارج يكفرون المعصية ونحن لا نكفر بالمعصية التي هي دون الكفر مثل الكبيرة والزنا وكذا وكذا، ولا نجري الآية على ظاهرها مطلقا، هناك من الآية ما يجرى على ظاهره وهناك من الآية ما لا يجرى عليه ظاهرا، لأنه منه ما يخصصه من الكتاب أو السنة كالقرور بالنسبة للحيضة. فنحن لسنا يعني هكذا مبعثرين يا أخي حتى توصلنا لهذا الاتهام، وأننا ليس لنا إدراك ولا تفصيلي وكلا، والله أعلم يعني استسمح إن أغلطت عليك القول. فمسألة قلت في الأول منهم من ضعف الحديث فبنى عليه، الآية مطلقة ليس لها مقيد، والقيد إما بالصيفة أو بالبدل أو أنت تعلم الأصول، الحمد لله من صوتك ومن كلامك أظنك طالب علم. ومن صحح الحديث فهو يرد الإطلاق ويقيد، فكن منصفا معي ومع الإخوة ومع نفسك يا أخي، تفضل الله. بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. أولا أعتذر لك إن أسأت لك في شيء غير البحث العلمي، لأنك مؤدب، وما أجمل الأدب في النقاش. ثانيا، لولا أني رأيتك يا أخي بارك الله فيك سلكت هذا المسلك، وأنا لا أحبه، بل أنا أناقش من هم يعني مبتدئين مثل إخوتنا في اللغة، ولا أحب أن أعيرهم أو أستدرك عليه، لا في اللغة ولا إلا ما كان يعني من خطأ ظاهر جلي في القرآن والسنة أو في الدليل. لكن أنا أسجل بالورقة والقلم، قلت أنك لعلك لا تدركها أنها قواعد أصولية، فاضطررت إلى أني أبين لك أني أدركها وأنها ليست من القواعد الأصولية، ولا زلت أقول لك مرة ثانية بارك الله فيك، وارجع وابحث إن شاء الله. ذكرت قاعدتين، ليس ليست من القواعد الأصولية البتة، بل قاعدة واحدة منها من القواعد الفقهية. ولعلك أخي الكريم، وهذا لا يضرك، أنك لا تميز بين القواعد الفقهية والقواعد الأصولية الشاملة. لهذا لا يضرك ولا ينقص من قدرك إن كنت لا تفرق بينهما، والأمر ليس في المصطلح، ولسنا في نقاش أنك تدري الأصول لا تدري الأصول. أنا ما تجاوزت الورقات في علم الأصول، تتصور هذا؟ ما تجاوزته الورقات فقط، لست أصولي ولا شيء. ولكن القعقاع يضحك، يظن الورقات شيء هين يظنها وريقات. قلت لك أن هذه ليست مسألة أصولية، إنما ليست قواعد أصولية، إنما قواعد فقهية. العلوان، بما أنك أجبت وهذه آخر إجابة لك، العلوان ليس من السلف، صح ولا لا يا إخوان؟ لا هو من الصحابة ولا من التابعين ولا من السلف الصالح، أصحاب القرون الثلاثة التي رضي عنها النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا قوله يضرب عرض الحائط ولا يؤخذ به. أما نحن بنينا الإجماع على الحديث أبدا. وهذا أيضا فيه شيء أخي الكريم في قواعد الاستدلال. وأنت تعلم أن قواعد الاستدلال هي الكتاب والسنة، ثم ماذا؟ الأصل الثالث الإجماع، صح ولا لا؟ وبعدها القياس. فالإجماع هو مصدر ثالث للتشريع. فالإجماع الذي نقله أهل العلم، الذي نقلته وسمعته أنت، حجة في ذلك، دون أن نأتي بحديث ابن عباس. حتى لو أتينا بذكر ابن عباس حتى في دلالته في ضعفه، وقلنا أن الحديث رواه عبد الله بن طاووس، وأنت قلت عن معمر، لا أدري معمر القذافي أو من، وهو معمر بن راشد رحمه الله، هو ابن طاووس، وطاووس ابنه، وطاووس ابن كيسان اليماني رحمه الله، تلميذ ابن عباس. قلنا الرواية في المستدرك صحيحة، ليس فيها هشام بن حجير، وإن كان هشام بن حجير به ضعف، فيه ضعف يسير احتج به أساطين أهل السنة في عصره. لهذا شيخنا ابن عثيمين لما سمع هذا الكلام قال: من يضاعف هذا الحديث سوى الخوارج؟ من يضعف هذا الحديث سوى الخوارج؟ واحتج به ابن تيمية، واحتج به ابن القيم. ونحن قلنا: لا نحتاج أصلا، لا نحتاج لهذا الأثر، ولو لأن الأثر مسندا في المستدرك بدون هشام بن حجير، يرويه عبد الله بن طاووس مرسلا، ولا يضره إذا رواه عن أبيه، ما في مشكل، أنه كفر دون كفر. أنا لهذا سأتنزل بعد أنك لم تجد رجلا من السلف أو من أئمة السلف أنه قال بذلك، ولم تجب على ذلك، سأتنزل إلى التنزيل لأبين. لماذا أنزل الآن معك؟ لأبين أن دليل أهل السنة هو الحق، وأن خلافه هو الباطل. لماذا؟ لأننا حينما سننزل سنعرف أن الكفر المراد بالآية هو كفر أصغر لا كفر أكبر، وهو الحجة الدامغة التي سردتها سابقا وسأسردها الآن في أن الكفر في الآية. بارك الله فيك، والله لو أنك، لا أقول والله، لو تصفي نيتك الآن وتخلص إلى الله أنك تريد الحق في هذه الليلة المباركة وأنت في ساعة الإجابة، ستقتنع اقتناعا تاما بما أقول بفضل الله عز وجل، لأنها حجة قاطعة دامغة. قبل أن أسرد التنزيل سأقول لك: عجبا من طالب علم يعرف مصادر السنة ويلجأ من التفسير، بل قلت أن لا تذهب إلى التفسير، لا ترجع إلى التفسير، ارجع إلى البداية والنهاية. كيف أرجع إلى البداية والنهاية؟ البداية والنهاية مليئة، يعني تحتاج تصحيح، مليئة بالمكذوب والضعيف، لأن ابن كثير ما لزم فيها صحيح، حتى التفسير فيه الضعيف وفيه كذب. العبرة كما قال أهل العلم: المحدث إذا أسند فقد برئ. ما في إشكال، نرجع للبداية والنهاية. سؤالي، الحجة الدامغة في هذا: هل الكفر درجات؟ هل الذي يكفر يعبد الشجر، والذي يعبد النبي صلى الله عليه وسلم سيان أم هو لا هذا أكبر كفر وهذا أكبر منه وهذا أكثر منه والذي يعبد الكوكب أكثر منه. يقول تعرف أن هذا المقولة المشهورة بين أهل العلم لا يضر بعد الكفر ذنب، الكفر كفر مخرج من الملة، فاستدلالك بالإجماع هنا عليك لا لك. سبحان الله، هو يقول ليس الكفر الذي تذهبون إليه، ليس الكفر كالكفر بالله وملائكته، ليس كالكفر بالله وملائكته، يعني ليس الكفر الأكبر إنما هو كفر دون كفر. فأنتم أخذتم هذا القول سبحان الله لابن كثير ليس من السلف وفي البداية والنهاية وحملت على الكفر الأكبر وقلت لا هو وين قصد، أنا سمعتها من المقدسي قديما قلت وين قصد، لا ما يقصد ولو قال ليس الكفر بالله وملائكته إنما لا هو كفر لكن ليس كفر كمان. يا رجل يا أخي بارك الله، مش لك إن الكلام يعني عام، يا سبحان الله الكفر ليس فيه درجات، ده كفر الرجل كفرا أكبر خرج من الملة، سواء كفر بمجرد أنه سب الله أو عبد شجرا أو عبد كوكبا أو عبد نبيا، ما في هو كلهم كفر وكلهم كفر بالله وملائكته. شفت كيف ذكر محمد بن عبد الوهاب في كتاب التوحيد في كفر من عبد شجرا أو نبيا أو ملكا مقربا، ما ليس خلاف هنا. لهذا بارك الله فيك أنا أعيذك بالله أنت أن لا ترجع إلى هذا النص لابن كثير، فهو ليس لك أبدا ولن تجد فيه. وسبحان الله وأنا ذكرت لك أكثر من مرجع على الإجماع في هذه المسألة، فغريب أن ننقل إجماعان مع بعض وهما مختلفان متناقضان، كيف هذا؟ يقول لك لا هناك خلاف، ليس هناك خلاف أبدا البتة، قلنا لا ينبني التصحيح إجماع على هذا الدليل، إنما الإجماع يكفي حجة، الإجماع يكفي حجة دون دليل لأنه مصدر من مصادر التشريع. أنا أنزل لك الآن فانتبه معي يا رعاك الله في هذه المسألة فقط، وأنا أعتذر لك لأنه كنت نائم ولبيت الدعوة وأنا ما حضرت لك صراحة، حضرت لإخواني، يعني أنا لما أجلس أضع بين يدي الكتب وكذلك أتكلم بإسناد لأنك أنت تعرف الكلام يروح كذا وكذا، فالأفضل أن وأنت إذا أنت أصبحت الآن تسند فهذا جيد، صبرا علي يعني أنهي القاقعة، ما في إشكال أنك تسند، هذا هذا هذا بل من أصول البحث العلمي أنك تسند كلامك وهذا شيء طيب، كي ما في داعي نرجع للمراجع. قلنا إذا سلمنا بكلامكم جدلا، والله انتبه معي في هذه القضية بارك الله فيك، والله هذه كانت سبب رجوعي إلى دائرة أهل السنة، لهذا أنا أصر عليها، والله كانت سبب رجوعي إلى دائرة أهل السنة. قلنا إذا سلمنا أن الكفر في الآية كفر أكبر مخرج من الملة، وأتينا إلى الحاكم الذي يحكم بشريعة الرحمن وحكم في قضية معينة بغير ما أنزل الله لهوى أو شهوة في نفسه، هذا حكمه عند أهل السنة، وعند الخوارج كفر دون كفر، صح ولا لا؟ صحيح بدون أن تجيبوني. فقلت سبحان الله ما دام هذا الذي يحكم في قضية معينة كفر دون كفر، ما هو الدليل على أنه كفر دون كفر؟ اللي ديكونكت الله أكبر الله أكبر، معلش استغفر الله استغفر الله. lui il part la connexion qui coûte cher coûte cher. طيب نسأل الله ان ارسلوا بي بارسلوا هذيك القعقاع. انت تعذر بالجهل عندي، يعني معذور بالجهل، هذا لا أنزل عليك حكما، لا أنا إذا كان ما في إشكال أنا أتصل به، أنا عندي يعني الجوال يعني ماشي أتصل به من هاتفي، تعطيني الرقم أتصل به، ما عندي إشكال في هذا. والظاهر لهذا يقول لك الخلاف نقطة، الخلاف بين أهل العلم نقطة كثرها الجهلة، هذا تجد لما الجاهل تجد معه مشكل للاستيعاب والفهم، لكن طالب العلم المتمكن بإذن الله إما أن تقيم عليه الحجة يا إما يقول لك أراجع، يا إما يقبل بالحجة إذا كان طالب حق فقط. أما الجاهل فيروح يدور وكذا وكذا ومسكين والألفاظ سيئة، لأنه ما عنده فارغ. أجوف لا فاكتور سلو كيباي، قعقع احترم نفسك الله يهديك. ابن تاشفين فوبا سينغلي لا بلاك، انا لا تعرفني، لهذا كثير من الناس يظنون انني غاضب او منيرفي. لا، انا طبيعتي هكذا اتكلم، لا في الشارع ولا في، هكذا اتكلم سبحان الله. وبنتاي نائمتان هنا في البيت معي، في البيت سبحان الله، اعتادوا على صوتي هكذا. انا اتكلم هكذا، لما اتكلم ابقى هكذا، ما احس بنفسي حتى ابدا اتكلم بهذا الصوت العالي. هناك من الناس من له صوت عالي، ما له صوت، ما في اشكال. اريدك ان لا ترد على ما، لا ما والله انظر يا اخي بلاك، اقول لك شيء باش نشوف الالو ده نشوف. انظر الاخ، اقول لك شيء، هنا قاعدة ذهبية يقولها أحد السلف، يقول لك إذا دعوت أحدا إلى الحق فلم يستجب فغضبت، فاعلم أنك دعوته لنفسك ما دعوته لله. احفظها هذه يا بلاك، إذا دعوت أحدا في الله للحق فغضب، فاعلم أنك دعوته لنفسك ما دعوته في الله. فغضبت يعني إذا رد الحق فغضبت، أنت إذا غضبت على ذلك لأنه لم يقبل الحق، فأنت تدعوه لنفسك لا تدعوه لله. أما إذا أنت تدعو إلى الله عز وجل فمالك، أجرك ثابت، لماذا تغضب؟ لا تغضب ولا شيء، أنت بلغ رسالات ربك وأنت معذور وتؤجر بإذن الله. طيب لا، أنا قبل أعطيه اللاقط لا صبرا يا أخي حتى يسمعني قضية التنزيل، ثم أنزل إن شاء الله. أخي الفاضل، أخي الفاضل، مسألة التنزيل هاته تبين أن قولنا في مسألة في أن الكفر هنا كفر أصغر هو الصواب. لهذا أنا أعطيك هذه المسألة، إن شاء الله ستظهر لك بإذن الله أنها هي الحق. قلت أن الحاكم الذي يحكم بشريعة الرحمن وحكم في مسألة واحدة أو اثنين أو ثلاثة، واحدة خليها واحدة فقط، لأن مشكل عندكم في الكثرة وفي القلة، إذا حكم في مسألة واحدة بغير ما أنزل الله، هل هو كافر كفر أكبر أو كفر أصغر؟ ستقول لي أنت وكل رؤوس التيار الجهادي أنه كفر أصغر، صح ولا لا؟ صحيح، أنا عارف أنك تقول صحيح. لماذا؟ ما هو الدليل؟ ما عندك دليل، لن تجد دليل لا من الكتاب ولا السنة أن هذه السورة كفر أصغر. لماذا؟ لن تجد. أبو عاصم المقدسي وبعض الناس قالوا، وسليمان العلوان على ذكره، قالوا والله يحمل عليها قول ابن عباس. يا رجل، الآن رجعتم لقول ابن عباس؟ أنتم نلزمكم بإلزامكم، أنتم تقولون أن الآية هنا كفر أكبر، فإذا كان الحكم بغير ما أنزل الله كفرا أكبرا لا تستطيع. لهذا وقعتم في ورطة، وقعتم في ورطة. كيف؟ قال هذا الذي يحكم في مسألة معينة بغير ما أنزل الله، ويحكم بالشريعة، حكم في مسألة معينة، كفره كفر أكبر؟ لا، قلت لك كفر أصغر. كيف يا أخي؟ هذا حاكم بغير ما أنزل الله، تشمله الآية، بماذا استثنيته من الآية؟ لن تجد دليلا. وهذا هو حجتي على أهل على الخوارج كلهم، فلا بد أن تقول أن الآية تفسيرها كفر أصغر يشمل هذه الصورة. كأهل السنة نقول الذي يحكم في مسألة أو مسألتين أو ثلاث كفر وكفر أصغر. متى يصبح كفر أكبر؟ إذا اعتقد أو استحل أو قال شرع الله خير من القول الوضع خير من شرع، أو نحى الشريعة تماما، وجد الشريعة ونحاها بما يسمى التبديل. نقول هنا يكفر. فالكفر الأصغر قد يصبح كفرا أكبرا إذا أنت طالب علم وتعرف ذلك، كسب الله، كالحلف بغير الله، قد يصبح كفرا أكبرا مثلا إذا عظم المحلوف به. هنا ما دام انطلقنا من أنه كفر أصغر فتشمله هذه الصورة، في الحاكم الذي يحكم بالشريعة ويحكم في مسألة أو مسألتين أو ثلاثة، أو لا يحكم حتى بالشريعة، هذه المسألة سأتطرق لها بعد ذلك. إذا حكم في مسألة أو ثانية بغير ما أنزل الله بشهوة أو بهوى في نفسه فهذا كفره كفر أصغر، والدليل قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. الكفر الأصغر متى يصبح كافر كفرا أكبرا؟ إذا استحل الحكم بغير ما أنزل الله، أو قال شرعي خير من شرع الله، أو بدل أو شرع قانونا يحل ما حرم الله أو يحرم ما أحل الله، فهذا كافر كفر مخرج من الملة. بهذا أكون قد أقمت الحجة على هذه المسألة وظهرت ظهورا واضحا جليا، أتمنى أن أجد ردة فعل طيبة من عندك إن كنت منصفا. فلكم اللاقة، والسلام عليكم. تفضل يا جعفر. هل تسمعني يا أخي؟ نعم، يسمع. نعم، يسمع. هناك يعني سبحان الله، يعني أجد نوع من التيه في الموضوع، يعني صراحة أجد تيه، لأنني أنا من الطبيعي أن أستدل بالقليل ويكفي، لأنك أنت قلت عليك بالإسناد، فالإسناد نرجع إلى الأصل، أن ما تمسكت به أنا شخصيا عند أهل العلم، منهم الشيخ إسلام ابن تيمية والشيخ ابن القيم والعلماء المعاصرين الشنقيطي وغيره من العلماء، أن الآية مطلقة، هذا هو عرشي الذي أنا أبني عليه، الآية مطلقة. وإن كما قلت أنت استعملت كلمة جميلة، قلت جدلا، وإن قلنا أنها صحيحة فالإجماع يقف أمام وجوهنا للأخذ بأنها مقيدة. لماذا؟ لأن الإجماع كما قلت من مراتب الاستدلال، من أصول الاستدلال، وهو مقدم على قوله، على قول الصحابي، هذا معلوم. إذا لنبني الأمر على أنه قول صحيح عن ابن عباس، فالإجماع قلت لي من نقل هذا الإجماع؟ فأنا أقول لك أن الإجماع نقله ابن كثير في البداية، وأنت تقول لي لا، لماذا نترك التفسير؟ من المفسر لابن كثير؟ ابن كثير. ومن صاحب البداية؟ ابن كثير. إذا ما سيلحق ابن كثير في تفسيره هو الذي سيلحقه إن كان عنده ضعف أو نقل أشياء في البداية والنهاية، المبدأ واحد. فكيف تستقبل تقبل بتفسير وترد كتابا لنفس المفسر؟ هذه مسألة، يعني هناك نوع من الجنون ما أحس به ينزف عبر النت إلى أعماق عقلي، أنك تقول لماذا نترك التفسير ولماذا نذهب فيها ما فيها. وابن كثير نقل فيها، هو يقول، قال العلامة ابن كثير رحمه الله: فمن ترك الشرع المحكم، أقول ابن كثير نقل، قال هو قال مو قال عن، لم يعن عن، لأن ابن كثير إذا عن نقول هو ينقل الإسرائيليات وينقل، وهو هنا يقول في بدايته لم يعن عن، هو يقول هو بذاته، إذا كلامه محمول على تفسيره وعلى البدايه، لأن المنبع واحد، المشكات واحدة. قال مع كل احترام لك: فمن ترك الشرع المحكم منزل على محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء وتحاكم إلى غيره من الشرائع المنسوخة كفر، فكيف بمن تحاكم إلى الياسة وقدمها عليه، لياس كتاب معروف عند التتار مخلط في قوانين مخلطة، من فعل ذلك كفر بإجماع المسلمين، كفر بإجماع المسلمين. إلا أن تقول لي وما الغاية من إجماع المسلمين؟ هل إجماع العلماء أم إجماع المسلمين؟ فالمعلوم في الأصول أن لما تطلق إجماع المسلمين يقصد بها العلماء، مفهوم؟ ما تقول لي لا المسلمين ولكن هل العلماء، معلوم هذا عند الأوائل عند الفقهاء الأول يقصدون بإجماع المسلمين أي العلماء، علماء، فهي كناية عن علماء المسلمين. فإذا فابن كثير رحمه الله يذكر أن من حكم بالشريعة المنسوخة كفر بالإجماع، فمن باب أولى من حكم بشريعة ليس لها أصل وغير مستندة من السماء، كما هو الحال في الياسق وكذلك القوانين الوضعية، مفهوم؟ وكذلك هناك أمور أخرى أبينها لك. هؤلاء الحكام لم يكفروا بمجرد ترك الحكم، وإنما كفروا بنواقض شتى نحن لا نريد أن نطيل فيها، لأن ربما تكون دليلا يعني تبعا لا قصدا، فنحن نبني على الإجماع. وممن نقل الإجماع كذلك الإمام إسحاق، قال كما نقل عن ابن عبد البر في التمهيد حيث قال: وقد أجمع العلماء. شوف ابن عبد البر الإمام إسحاق ينقل في كتاب ابن عبد البر يقول: حيث وقد أجمع، وقد للتحقيق، وقد أجمع إذا جاء في الماضي، طيب، وقد أجمع العلماء أن من سب الله عز وجل السب، أو سب رسوله صلى الله عليه وسلم، أو دفع شيئا أنزله الله، أو دفع شيئا أنزله الله، فهذا الحاكم هو يدفع ما أنزل الله. لما لا يحكم شرع الله فهو يدفعه، لا يقبله. أو قتل نبيا من أنبياء الله وهو مع ذلك مقر، وهو مع ذلك مقر بما أنزل الله أنه كافر. وهذا إمام أهل السنة. أنت تقول: من سلفك؟ أنت ماذا تقصد بالسلف؟ أنت تقصد بالسلف فقط ابن عباس والصحابة رضي الله عنهم؟ هذا هو السلف مطلق. السلف من فهم الدين عن السلف؟ هؤلاء العلماء. فيوم أنت تقول لي كيف يعني تريد أن تقفز منك إلى ابن عباس بدون واسط من العلماء، هذا لا يعقل. فسلفنا ومن سلفنا ثم سلفنا ثم سلفنا إلى أن أوصلوا لنا البينة من هذا السلف الأول. فالسلف طبقات مش طبقة واحدة. ما تقول لي من سلفك وتقصد بذلك أبو بكر الصديق، وحتى أبو بكر الصديق له أدلة فعلها، قاتل أهل الكفر أهل الردة، فهو حكم شرع الله لما قاتلهم. إذا هذا دليل أنه حكم بشرع الله، هو حكم بشرع الله في أمر انتقض من شرع الله اللي هو الزكاة. إذا هذا دليلنا على أن التحكيم شرع الله واجب من الإيمان. فدليل هذا مش دليل أن أبو بكر الصديق لما قاتل أهل الردة مش دليل، هذا دليل على أنه حكم شرع الله. إذا علينا باتباعه ولا ما علينا باتباعه؟ كيف يجوز لنا أن نحكم القوانين الوضعية أو نؤمن ببعض ونكفر ببعض ونقول لا هذا مسلم؟ كيف يكون مسلم؟ إذا لو كان مسلم يفعل مثل السلف الذي تدعي أنت، بدون أن نعبر على الأئمة إسحاق وابن عبد البر نصعد مباشرة لأبو بكر الصديق. إذا فليعمل، فليقيم الحجة، وليقاتل أهل من ترك الزكاة، وليقاتل أهل الردة. إذا هذا سلفنا، هذا سلفنا. مهم. وكذلك نقل الشيخ عمر الأشقر حفظه الله حيث قال: ومن خلال هذا التفصيل يتبين لنا أن صنفين من الناس وقع في الكفر الذي لا شك فيه. الأول الذين شرعوا غير ما أنزل الله، وهؤلاء هم الذين وضعوا القوانين المخالفة لشرع الله حيث يلزمون بها العباد، والإجماع على كفرهم لا شك في كتاب الشريعة الإلهية. وكذلك ممن نقل الإجماع الشيخ محمود شاكر من المحدثين رحمه الله، حيث يقول في تعليقه على الطبري، تفسير الطبري، أنت تستدل بالتفاسير، فلم يكن سؤاله يعني سؤال إبابي لأبي مجلز أو مجلز عن تفسير الآية عما احتج به مبتدعة زماننا من القضاء في الأموال والأعراض والدماء قانون مخالف لشريعة أهل الإسلام، ولا في إصدار قانون ملزم لأهل الإسلام بالاحتكام إلى حكم غير حكم الله في كتابه وعلى لسان النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الفعل إعراض عن حكم الله، فهذا الفعل إعراض، والإعراض كفر، والإعراض من نواقض الإيمان. ورغبة عن ديني وإيثار أحكام الكفر على حكم الله سبحانه وتعالى، وهذا كفر. يعني الإيثار أن تستبدل، أن تؤثر، أن تؤمن به، حتى ولو قلنا أنهم كانوا بالحكم بشرع الله وما حكموه لأنهم رأوه لا يصلح لهذا الزمان، فهذا إيثار، هذا إيثار، وهذا كفر. يقول كلام تكملة الكلام بعد الفاصل فاصلة، قال: وهذا كفر لا يشك أحد من أهل القبلة على اختلافهم، على اختلاف أهل القبلة لا يشك أحد في كفرهم. فكيف تشك أنت يا أخي وتقول لنا أن أين الإجماع وتأتينا بالسلف؟ وهذا ليس سلف، سلفنا هؤلاء أليس هؤلاء سلفنا؟ المهم بخلاصة، الإجماع يخصص الكتاب ويخصص السنة، وهذه مسألة أصولية كذلك. الإجماع يخصص كتاب الله كما هو مقرر في الورقات التي درست في باب الإجماع، أن الإجماع يخصص الكتاب، وكتاب يخصص الكتاب، والسنة والسنة تخصص السنة، وهكذا. يعني معلوم في الورقات لأبو معالي الجويني، أنت درستها، فكيف يغيب عنك أن الإجماع يخصص الكتاب؟ فبخلاصة القول، هذا الطرح الذي جئت به على يعني في آخر كلامي، هذا باعتبار إذا صح الإسناد على ابن عباس أن الإجماع يرد قول ابن عباس وربما يخصصه، هذا على اعتبار أن قول ابن عباس صحيح. فقول قول ابن عباس نحن لا نأخذ بقوله لأنه ضعيف، وإذا أخذنا بقوله كما أنت تفعل فلا بد أن لا تجعل الإجماع هينا في عينك. كيف ترد إجماع عن أمة وتتمسك بقول صحابي؟ فكيف تدعي أنك يعني الحمد لله درست الورقة؟ فأنا أنصحك أن تستزيد في دراسة. جعفري، نعم، تفضل. ملي قلتي الورقات تقطع. نعم أنا انقطع معي الخط. نعم ما زال معي اللاقط. نعم. فالمسألة حتى وإن قلنا يا أخي تاشفين، حتى وإن قلنا أن دليلك صحيح، وأنا في الأول والله ما أردت أن أفهم في التفاصيل لأني كنت مستعجل، يعني عندي درس، وحتى الكلام أنا مثل السكران الآن لأن العقل ضعيف، ويقول المثل لا رأي لحازمق ولا لحاقين، فأنا مثل الحاقن. فصراحة هذه الأدلة أظنها تكفي في الاستدلال أن هذه الآية على ظاهرها، نحن لا نريد أن نخوض في الخلافيات وأن نبقى الليلة كلها هكذا لأن عندنا أمور يعني تتبعنا. الموضوع نطوقه حتى نخرج بالفائدة. أنت تقول أننا خوارج، وهذا ادعاء، وهذا يا أخي والله أقول لك اتق الله، لأننا خاصة الأخ الذي أمامك والذي يتكلم أشد الناس عداوة للخوارج، وقد كنت في السجن مأسورا في المغرب وكنت أخالف بعض الخوارج الذين هم أعترف لك موجودين داخل التيار الجهادي. هذا اعتراف تشريف لك، وأن ربما يكون عندك لبس، وهذا لا ينزع من الحق شيئا ولا ينقص من كوننا على الحق. أن التيار بس جهادي فيه أقول من ينتسب إليه ويعتقد عقيدة الخوارج لا كما تدعي أنت، وإنما كالأوائل الحروريين والزارقة والصفرية عندنا في المغرب، يعني يكفرون بالدم ويسمون الزانية مشركة كما فعلت الجماعة الإسلامية عندكم في الجزائر، ونحن نتبرأ ونعيد التبرؤ يا أخي. نحن من أهل السنة والجماعة ولله الحمد، نعمل بقواعد أصولية. الإجماع عندنا رد قول ابن عباس، إن صح ابن عباس فالإجماع مقدم، وإن ضعف قول ابن عباس فلا حاجة لنا في الإجماع لأن قوله لم يصح. على كلا الطرفين أعطيتك طريقين، إن صح قول ابن عباس فالإجماع يخصصه أو يرده إن كان معقبا، والقول الثاني أن ابن عباس كلامه صحيح إلا أن الزيادة من الراوي هشام، وإن كانت الزيادة فالإجماع لا حاجة لنا به. فهذه جوج تفاصيل أعطيتها لك بكل صراحة. إذا أردت التحقق من هذه المسألة انظر إلى كتب أهل العلم ومن نقل الإجماع في هذه المسألة، وبعد ذلك انظر إلى ما صح عن ابن عباس ورد هذه المسألة واعمل بالقواعد. إذا صح عندك الإجماع وثبت فلا تتعصب لقول يعني من صح الأثر عن ابن عباس، لا تتعصب له، وأنا لم أراك متعصبا حقا من الأول خطاب، أنت متقن لأدواتك ويعني أسامي الرواة وهذا شيء جميل عندك، إلا أنا نحن أتكلم معك بما أراه الحق والله أعلم، وأستسمح أن أطلت وجزاكم الله خير. فبخلاصة للمستمعين، المسألة في إجماع وثابت، وهذا الإجماع قد يخصص قول ابن عباس وقد يلغيه إن صح، قد يلغيه أقول، وإن لم يصح فلا حاجة للإجماع، فليس القول قول ابن عباس آية على ظاهرها، وهذا هو العرش الذي أنقش عليه منذ قبيلة، أنقش على أن الآية على إطلاقها، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وهم لم يكفروا بمجرد وإنما كفروا بموجبات ومقتضى التوحيد، هم كفروا بمقتضى التوحيد، لأن من يعني مقتضى التوحيد معلومة اللي هي شروط لا إله إلا الله كما هي مقررة 7 أو 10 أو 11 أو 8 على من يعني خالف، والجمهور لأن سبعة، فمن مقصد التوحيد تحكيم ما أنزل الله، والله أعلم. والسلام عليكم ورحمة الله. أخي الجعفاري، نعم، قال كتب لي، قال لي قل له هل سمع التنزيل؟ كيف؟ كتب لي هو، قل له هل نعم، سمعت التنزيل؟ كيف تنزيل؟ ما عرفت هو هادشي يكتب. قل له خذ الله، ادخل يا باقي الوقت، خذ الله. حول مسألة الحكم في مسألة المعين، في مسألة معينة، في مسألة معينة. اسمع الآن، نعم، أنا أقول له صراحة أعجبني استدلاله جدا في مسألة كيف أهل السنة والجماعة بتواضعي، أنا لست عالما محققا وإنما طالب علم، فأعجبني هذه الأمر الذي طرح، ولا أخذها من باب الشبهة بل أخذها وسأبحث فيها إن شاء الله، وربما حتى شهر، يعني كيف أخرجوا هؤلاء العلماء، كيف أخرجوا يعني من حكم في نازلة أنه ليس كفر أكبر. هذه صراحة أثار لي، لا أقول شبه حاشا، ولكن هذه المسألة ما تمعنت فيها قبل، وكانت تراودني كيف يعني أخرج وصف أنه كفر بمجرد أنه يحكم في الواقعة، مع العلم أن الحكم المطلق يعني واقعة ولا مش واقعة، يعني ما هو الصارف. صراحة لو عندك علم يا أخي أستمع لك تفيدني في هذه المسألة، يعني صراحة أتواضع، ولكن لأني صراحة عندي غبش في هذه النقطة، كيف أخرج من لم يحكم في المسألة؟ أنا قرأت كثير عن بعض العلماء منهم قرطوسي منهم كذا كذا، لكن صراحة كيف يعني أخرجوا، كيف استثنوا، أو نعم استثناء، كيف استثنوا من لم يحكم في مسألة واحدة؟ ربما من باب، أنا قرأت من بعض الكتب أنها من باب شهادة الزور، وشهادة الزور لا تلقى إلى الكفر، هي كبيرة من كبائر الموبقات وربما كبيرة مجردة كذلك، فأنا ربما يعني بعض العلماء نزل هذه المنزلة فقال فهي بهم سحت، يعني كلام نقله الواسطي الطرطوسي على بعض الأعلام منهم ابن القيم، أنه إذا حكم لرشوة فقارنوا الأمر بالرشوة مش هكذا اختيارا، يعني عللوا بالرشوة، هذا مستساغ هذا التعليل بالرشوة، فيكون شهادة الزور في مسألة واحدة، أنا أظن شهادة الزور يعني لا تلحق ب يعني ترقى بالكفر، ولكن بدون رشوة أنا لا أرى أنها ليست بكفر إذا اعتقدنا أنه كفر أكبر عدم التحكيم بما الله. تفضل يا أخي أفيدنا في هذا الباب عسى نخرج من الخلاف بفائدة هذه الليلة. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. يعني صراحة أشهد لك أنك منصف، جزاك الله خير. والله أنا حملت هذا الفكر أكثر من 7 سنين أو يزيد، 7 سنين حملت هذا الفكر، وكنت أتجرد لأنني اعتنقت هذا الفكر عن بحث علمي، ثم خرجت من هذا الفكر عن بحث علمي دون أي تأثر خارجي، وهذا طريق الإنصاف وهذا طريق الحق، مع الدعاء، مع دعاء إن التزمته: اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. وأكثر ما أثر علي في هذا هذه المسألة التي خرجت منها، والمسألة الثانية، نعم، فكر الخوارج، والمسألة الثانية مسألة خلاف كل العلماء لهؤلاء. هؤلاء، أنت لا تكفر الحكام، أنت لا تخرج على الحكام، لا، أنت تخرج على على العلماء، علماء أهل السنة. أنا لا أقصد أخي الحبيب الفاضل المؤدب جزاه الله خير المناظر، نسيت اسمه والله ويشرفني أن يذكرني باسمه. ليست المسألة علماء السلاطين كما يظنون بعض الإخوة الذين لهم حمية، بل نحن نكفر كثير من الحكام، والأخ يعلم ذلك. ليس لمسألة الحكم، إن لمسائل أخرى، وربما لمسألة الحكم كبورقيبة وغيره، كالتشريع في تحريم ما أحل الله أو في تحليل ما حرم الله، لكن التكفير كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية من مسائل الأحكام، لا بد من أدلة شرعية جلية في هذا الأمر. ولهذا قال شيخنا الألباني رحمه الله: كثير من الحكام من يخرجون من دائرة الإسلام إذا نظرنا، إذا حققنا الأمر فيهم، لكن ما فائدة الخروج إلا ما ترونه من هول وتشتت وتشرذم. نحن لا نتكلم عن مسألة الخروج، أعلم أن كثير من إخواني حتى ولا يرى تكفير الحاكم، لا يرى الخروج عليه، كما كنا نرى كفر القذافي وكفر البشار وأبيه وكفر بورقيبة وغيره ممن ليس المصلحة في الجهر بتكفيرهم ولا تهييج العامة عليهم. هذا معتقد أهل السنة بفضل الله. أما ما ذكرته أخي الفاضل من الإجماعات كلها ليس فيها إجماع واحد في مسألة الحكم، إنما كلها إجماعات في مسألة الاستحلال والجحود ودفع ما أنزل الله. والدفع هنا هو دفع حكم ما أنزل الله، هو الجحود ودفعها إيباء واستكبار، وهذا كفر لا نختلف فيه. على العموم خرجنا من هذه المسألة الطيبة بفائدة. ما هي الفائدة؟ أن هذه القضية يا أخي هي التي تجعلك بعد البحث، أنت ستبحث عنها، تجعلك أنك تعتقد يقينا أن الحكم بغير ما أنزل الله في الآية خصيصا أنه كفرا أصغر، وأن الذي يحكم بغير ما أنزل الله في أربع كما قال العلماء ما في، لأنك ما دمت أخي الفاضل كثير، هذه أيضا أغلوطة، كثير من إخواننا يقول لك مسألة معينة، نقول له 100,000 مسألة لن يتغير الحكم. يعني الرجل إذا زنى مرة هل يكفر؟ تقول له لا يكفر. إذا زنى 100,000 مرة هل يكفر؟ ما يكفر. الكفر لا يتعدى بكثرة الذنب، لا يصبح كفرا بكثرة فعله، لا يصبح كفرا أكبر، وأنت بفضل الله طالب علم تعلم ذلك صح. فلهذا ما دمت حكمت أن في هذه المسألة واحدة واقعة معينة ليست كفر، فلو كرر هذا الحاكم 100,000 واقعة أو مليون واقعة يحكم بغير ما أنزل الله فلا يكفر. لماذا؟ لأن أصل المسألة ليس كفرا، ما دام ذنبا فهذا الذنب لو تكرر لن يصبح كفرا أبدا إلا إذا استحلها طبعا. فلهذا أيضا راعي هذا القيد بارك الله فيك، وابحث فيه أيضا، فتجد أن الذين قالوا أن الحاكم هذا الذي يحكم بالشريعة ويحكم بغير الشريعة في واقعة معينة ليس كافر، هذا القيد ليس عليه دليل من الكتاب والسنة، ليس عليه دليل من الكتاب والسنة، قيد أنه يحكم بالشريعة، لا، حتى ولو لم يحكم بالشريعة، إنسان حاكم ما نحى الشريعة، تنحية الشريعة التي نقلت الإجماع عنها لابن كثير في استبدال الشرع بالياسق، هذا أجمع المسلمون على كفره ولا نخالفكم فيه، ولا أحد يخالف، هذا إجماع، ما تحتاج تقول للمسلمين والعلماء، هذا واضح بارك الله فيك أنهم العلماء، وخلاص انتهى الأمر. نحن نقلنا من وجد الشريعة في بلاد، يعني وجد البلاد تحكم بالشرع الله ونحى الشريعة، هذا كفر مخرج من الملة. وإن كان بعض العلماء قالوا اللازم كذا، دعنا، أنا أقرك بهذا وأقر بهذا، لكن وجد الدولة تحكم بالشرع فأتى ونحى الشريعة، مثل من؟ مثل أتاتورك، مثل سليمان القانوني أخزاه الله، نحوا الشريعة وحكموا وعدلوا عن شرع الله عز وجل بقوانين وضعية. هذا صحيح، هذه الإجماعات التي نقلتها في هذا مش مشكل، لكن إنسان اعتل سدة الحكم، وجد القوانين الوضعية موجودة مشرعة، ما شرع ولا شيء، فبدأ يحكم بالشريعة وهو مقر بشرع الله، هذا لا يكفر البتة، هذا ذنب كارتكابه أي ذنب من الذنوب، كأخونا القعقاع إن لم يحكم بغير ما، إذا حكم بغير ما أنزل الله في بيته ولم يحجب زوجته أو لم يح أو حلق لحيته، هذا حكم بغير ما أنزل الله، أو أدخل أولاده في الاختلاط حكم بغير ما أنزل الله، حكم بغير ما أنزل الله في دراسة أولاده، فهو لا يكفر القعقاع بهذا الأمر، كذلك الحاكم لا يكفر لأنه حكم بغير ما أنزل الله. ستقول لي ألزم المسلمين بالشريعة؟ أيضا هو ما ألزم، هو وجد القانون لازم. تقول لي ولما لا ينحي ويحكم بالشريعة؟ أنا أسترسل لأني يعني أنهينا الموضوع، لهذا أنا أحب يعني أسترسل أن أقول لك مجمل عقيدتي في هذه المسألة. فهذا لا يشترط أنه يحكم بالشريعة وحكم، في واقع، لا مجرد أن حكم في واقع أو اثنين أو ثلاثة أو 100,000 واقعة، هذا لا يغير من الحكم شيئا، ويسمى حكم، حكمه كفر دون كفر. متى يكفر؟ ليس التشريع كله مخرج من الملة، هذا أيضا جهل من التيار الجهادي بهذا المسألة. ليس كل من يشرع مع الله عز وجل كافر، بل يشرع مع الله وهو مسلم وهو مأجور على ذلك، صح ولا لا أخي الفاضل؟ إذ شرع أمرا جائزا، أو شرع أمرا واجبا، أو شرع أمرا مباحا دنيويا كوضع المخالفات المرورية، هذا التشريع ولا لا؟ تشريع في القانون الشرعي، ما في إشكال. كتشريع مثلا الضرائب، مثلا الضرائب حرام، حرام من المكس، شرعها الرجل، شرع الضرائب، هل يكفر؟ لا ما يكفر. لماذا؟ لأنه ما استحل حراما. متى يكفر المشرع؟ إذا أحل حراما أو حرم حلالا. كيف؟ حلل الزنا، حلل الربا، لا شرع بتحليل الربا بنص صريح، هذا يكفر، ما عندنا إشكال في هذا أبدا، ولا يشترط حتى إقامة الحجة عليه. يقول الزنا حرام، يقول الزنا حلال، يقول رمضان كما قال بورقيبة لا داعي لصيامه، هذا يكفر، ما عندنا إشكال. هذه الإجماعات منعقدة على ذلك، ما عندنا إشكال في ذلك، لكن إنسان يشرع فلهذا المساكين. لهذا أنا ملاحظتي على أتباع هذا التيار، غير الجهل بالمسائل العلمية الدقيقة، الإجمال. وأهل السنة يعتمدون على التفصيل، أهل البدع يعتمدون على الإجمالات، قال يشرع مع الله وكذا، لا يا أخي، يشرع مع الله وهو مأجور، كالذي يحكم بما أنزل الله بغير ما أنزل الله وهو مأجور، صح ولا لا أخي الفاضل المناظر؟ يحكم بغير ما أنزل الله وهو مأجور، كيف مأجور؟ يا كيف مأجور؟ هو كافر؟ لا هو مأجور. أي إذا اجتهد في الحكم بما أنزل الله فأصاب غير حكم الله، كيف؟ يفهمها الأخ المناظر، إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر، فيؤجر وهو مع أنه حاكم يا رجل بغير ما أنزل الله، نعم يؤجر. هذه المسألة وهذا التفصيل عند أهل السنة، هذا هو التفصيل الصحيح الذي لا مرية فيه ولا خلل فيه ولا خلاف فيه، هذه هي المحجة البيضاء في المسألة. وفي مسألة التشريع كذلك، إلا إذا استحل حرام أو حرم حلال، في التشريع هذا يكفر. أما أنه يشرع مسألة حرام يزيد في كذا يزيد في كذا يظلم الناس، في التشريع يشرع شيء في التشريع حراما لا كفرا، لا يشرع الكفر. كيف يشرع الكفر؟ يستحل الحرام أو يحرم الحلال، فهذا كفر مخرج منه. أنا سعدت بلقائك وفرح بكلامي معك أخي الفاضل، وأنت يعني شهادتي فيك، ومع أنني أعتقد فيك أمرا خطيرا أنت تعلمه، لكن شهادتي فيك أنك منصف ومؤدب، جزاك الله خير. وأسأل الله أنه كما هداني أن يهديك، وأسأل الله لي ولك أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. وإن شئت أحببت أن تختم فلا بأس. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم. تفضل يا زعفان، تفضل. طيب، نعم، طيب. الأمر شوف، هو صراحة من شيم أهل السنة والجماعة أنهم إذا اختلفوا في أمر ردوه إلى الله والرسول في يعني كل أمر صغير أو كبير. فمسألة الإنصاف ليست يعني مني، هذا أمر من الله سبحانه وتعالى، أمرنا بالقسط وأن نكون مقسطين. إلا أن الأمر عندك يا أخي، يعني أنت عندك الأمر يقين أن مسألة الاستحلال، ويعني صراحة الموضوع يعني مواضيع كثيرة تتطرق في هذا الموضوع، في هذا يعني في هذا اللقاء، وأنا يعني أصد عنك أن أخوض معك في كل موضوع على حدة. مسألة الاستحلال القلبي، لماذا؟ لأن من خلال هذا الموضوع ومن خلال كلامك أرى بعض، يعني أرى أصل المسألة عندك. أنت المسألة عندك في الاستحلال، ويعني ما هو التعريف الاستحلال، يعني الأمر يعني عندك مركب تركيبا يعني يعرف من كلامك. أنا في الموضوع أردت أن دائما أبقى معك على منحى واحد، هو الآية يعني الحكام، ما أردت أن أدخل في مسألة الاستحلال أو غير الاستحلال. أنا قلت لك عقيدة أهل السنة والجماعة بما توصلنا إليه في هذا الحوار، إلا كما سمع الإخوة أن الإجماع في الآية أنها على ظاهرها. وهذا لا يعني أن الأمر مطلق كما نشأ نحن، وإنما تأتي بعض التقييدات وبعض الجزئيات التي تبين هذه الكلية هي عدم الحكم بما أنزل الله. فالحكام هم، إذا نحن قلنا أنهم كفروا فننظر إلى السبب المكفر، مفهوم؟ كما هو معلوم، والسبب المكفر ترك الحكم بما أنزل الله. فبغض النظر عن استحلال القلب أو الجحود، قد يكون هم ليسوا بجاحدين، بين الله سبحانه وتعالى على الظالمين إنهم يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فهم يقرون إقرار قلبيا وربما لسان، ولكن يختلط بهذا الإقرار جحود، عناد. فنحن إذا كفرناهم فنحن نكفرهم لموجبات ترك الحكم وليس الاعتقاد في الحكم. قد يكون معتقدا حله أو تحريمه، أو كان قد لا يكون مشرعا كما قلت، قد يكون ليس مشرعا، لم يغير شيئا وإنما حكم بغير ما أنزل الله. ولما أقول حكم فنلحق الوصف في الحكم المطلق، الآن نقيد المسألة التي وافقتك فيها في هذه الجلسة والتي كثيرا ما حيرتني، ولست أوافقك حياء منك أو من الغرفة وإنما حياء من الله، وأن كيف لا يكفر في ترك الحكم ما أنزل في مسألة واحدة، وما هو الصارف له عن الكفر إذا كان يلحق الكفر بإطلاق؟ يعني هو إذا لم يحكم بما أنزل الله فهو عندنا كافر، لأنه ترك، يعني فعله ترك الانقياد، لأن من موجبات الإيمان الانقياد، وكونه هو حاكم كان عليه أن ينقاد هذا الحاكم، فلا بد له من أن ينقاد وأن لا يخالف ما أنزل الله سبحانه وتعالى ورسوله ما جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم حتى يكون عندنا مسلما. فإذا هو أعرض أو لم ينقد فنحن نكفر من جهة النواقض، متفق معك، لا نكفر من حكم من حيث أنه لم يحكم، ولكن في الجزئية أتفق بأن هناك تفصيل لا بد أن أبحث فيه شخصيا، ولماذا لم يكفر في الجزئية وكفر في الإطلاق؟ يعني من لم يحكم بما أنزل الله نعلم أنه كفر لأنه ترك موجب الحكم، يعني ترك الحكم المطلق يعني العام، لم يحكم بما أنزل الله في جميع القضايا. ولكن بالنسبة الذي لم يحكم في قضية واحدة كيف أخرجناه من الكفر أكبر إلى الكفر أصغر؟ وافق، لا بد لها من بحث، وأنا سأمضي غد عند شيخنا في المغرب محمد ضياء الدين التكاري، سأستفسر عن هذا المسألة وربما أسافر لأجلها لأحد الشيوخ من الأعلام في المغرب. مسألة الاستحلال لا أريد أن أخوض معك فيها يا أخي، لأن الاستحلال موضوع يطول، إذا أردت أن نضرب موعدا فمرحبا. فخلاصة القول أنا أقول عندي لك مأخذ، قلت أن الذي يجتهد ولا يصيب الحق لا نسميه مشرعا، أنا متفق معك بشرط إذا كان اجتهاده مبنيا على قواعد معلومة عند أهل السنة والجماعة من القياس، ويكون الاجتهاد منضبطا يعني في اللغة في الشرع في السنة بالإجماع ولا يكون شادا، نقول هذا له أجر وإن أخطأ. فلا يقول هو شرع بمعنى أنه هو المشرع، وإنما بين شرع الله، أي وافق أو لم يوافق شرع الله فهو اجتهد. فهذا لا نقول فيه كافر لأنه لم يحكم، لأنه ليس بحاكم، إنما هو يجتهد، مفهوم؟ يجتهد، وإذا بهذا الاجتهاد أنزل واقعة فلا نسميه حكم حكم الله. لماذا؟ لأن المسألة كما جاءت في جمع الجوامع للسبكي ونحن ندرسها الأيام أن فيه خلاف أصلا عند أهل الأصول، هل هو وافق شرع الله، يعني اجتهاده وافق شرع الله، أم أن اجتهاده أصاب مبتغى شرع الله؟ يعني مسألة كلامية وأصولية تطول. فبخلاصة إذا هو اجتهد وتحققت له الشروط وبلغ يعني الجهد ويعني استقصى الأمر يعني لم يسب فهو مأجور، ولا نقول فيه أنه شرع أو لم يشرع، بل نقول فيه أنه بين شرع الله، ولا نقول فيه مشرع لشرع الله، لأن الله سبحانه وتعالى في آية أخرى يقول: أم شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فالتشريع دائما يأتي خاص بالذين شرعوا ما هو مخالف للنصوص القرآنية، أما الذي هو اجتهاد فنقول هما يعني أصابوا الشرع أم لم يصيبوا. فهذه المسألة فقط يعني توضيحية في المعنى، لأنك أنت قلت كل من يجتهد فهو وإن أخطأ، لا، ليس الاجتهاد على إطلاقه، لا الاجتهاد لابد من قيد ضوابط وشروط ومعتبرة عند أهل السنة والجماعة وعند المجتهدين من أعلام الأمة مثل الشوكاني وغيره وابن عاشور وغيره من الأعلام في هذا الميدان. فإذا هو اجتهد بالنصوص وبنى فروعه على نصوص بعلل جامعة لهذه الفروع، رفاي الله الذي يشرع هو الشارع، نقول هو الفاعل، وإنما المجتهدين هم المبينين للفعل الذي جاء به الله سبحانه وتعالى وهو التشريع، لا نقول هم مشرعين. إذا جاء الوصف أنهم مشرعين فالمعلوم أنهم يكونوا قد شرعوا مع الله أو من دون الله، فهذا هو أصل التشريع الذي نحن نخوضه ونرده على الطواغيت وعلى المشرعين، فهم ما اجتهدوا. مسألة أخرى أن هذا في يتعلق بالاجتهاد، أما ما يتعلق بالنصوص القطعية الظاهرة يبدلها حرفها مثل السرقة والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، إذا هو غيب هذا الحكم هل نقول هذا مجتهد؟ فالاجتهاد كما هو معلوم فيما لا نص فيه أو فيما يحتمل الاجتهاد، لا يكون اجتهاد في الأصول، لا يكون اجتهاد بمعنى هناك آية قطعية نحن نرد ظنية أو لا، الشرع ثابت من عند الرسول صلى الله عليه وسلم، الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، فالمجتهد ما دوره هو أن يخرجنا من المشتبهات يحقق لنا إما حلال إما حرام، هذه المشتبهات لأنه هو عنده الآلة الاجتهاد، فلا نقول في مشرع. أما الذي يسرق لا تقطع يده، لا يقتل المرتد، ولا تقام حدود الله في الأرض، فهل هذا نقول أنه اجتهد وأخطأ؟ هذا لم يحكم أصل الشريعة، فإذا هو راد الشريعة. أما الذي ذكرت أنه مجتهد فهو لم يرد أصل الشريعة، بل هو يجتهد على يبني على الشريعة على أصول الشريعة، أما الذي يرد الحكم بما فهو يرد الشريعة من الأصل أو بعض الشريعة، كما قال الله سبحانه وتعالى: يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض، فهم كفار، إذا أولئك هم الكافرون حقا كما جاء صوت النساء. فإذا أنت تقول أنا أجد نوع من، أستسمح إلى هذه العبارة، هناك نوع من المجازفة في موضوعك، يعني بالنسبة للتشريع والاجتهاد وبالنسبة كأن هناك عندك شيء يعني لم يتضح لك، وإن أنت تقول أنك وجدت الحق، أنا أرى أن هناك بعض الأمور اللي لابد أن نجل عليها ونستفسر فيها ونبحث فيها ونتعلم منك وتتعلم منا إن كان عندنا الحق، حتى نصل يا أخي، ويا ليت يعني لو ضربنا موعدا آخر يكون أفضل. والحمد لله نحن خرجنا بفائدة، وأنك أنت تعتقد أن الكفر أصغر دون كفر، هذا لا، لن أخالفك فيه لأن لست صهيلك يعني في الجدال وفي الحوار، يعني الحمد لله أنا أستوعب مذهبك الذي ذهبت، أستوعب كل الاستيعاب، أستوعبه ويعني أعترف للإخوة أنهم ربما إن كانوا قد ردوا عليك ردود أو نقصوا من حقك، ألا ينقصوا من حقك. لماذا؟ لأنك تمسك ب قد أسمي أصول عندك، لأنها حقيقة أصول إن صحت، وأنا أتمسك بأصول بناء على أن الآيات كما طبقا فيها إجماع وأن كذا لا مقيد لا كذا كذا، فكلنا. ولكن المسألة التي أخالفك فيها هذه الأخيرة بالضبط التي تخص التشريع، وأن كل مجتهد ليس بمشرع، ليس هذه فيها تفصيل، لأن ضوابط الاجتهاد ولابد تتوفر فيه شروط الاجتهاد، أما الذي يغير شرع الله اللي هو لا يحتاج الاجتهاد، واش ترك قطع يد السارق فيه اجتهاد، راه نص محكم يا أخي، نص محكم. المهم الحاجة اللي استفدت منك الليلة وصراحة أنا مجد سعيد، هي مسألة لماذا لم يكفروا من لم يحكم بشرع الله في مسألة واحدة وقالوا هذا لا يكفر. هذه والله غدا سأبادر بها شيخي، وصراحة وإن كنت تخالفني وأخالفك فأنا يعني أنا أقول أذكى منك، لأني سرقت منك هذه الفائدة. سرقت منك فائدة عظيمة هذه الليلة، ولم أنظر إلى خلافك بل نظرت إلى ما ينفعني في ديني من كلامك، ووجدت هذه المسألة. سأكتب هذه الليلة في على مكتبي إن شاء الله، وسأبحث عنها لعلي أجد فيها ما يزيدني علما إن شاء الله. وأحسن الله إليك وأستسمح عوضا يعني نيابة بدلا عن الإخوة لعلهم لم يستوعبوا يعني طرحك، وطرحك معتبر عند الفقهاء يا أخي. فلهذا نحن لا نقول في أهل الإرجاء أنهم كفار أو كذا أو كذا، ومن يقول هذا فنحن نسميه خارجيا، وهذا شيء موجود عندنا في التيار الحمد لله المبارك الجهادي. تجد يعني لأن التيار شيء وأهل السنة والجماعة شيء أعم من التيار، فالتيار هو تابع لهذا، فقد يخطئ وقد لا يصيب، والجهاديين قد يخطئوا وقد يصيبوا. أبو محمد المقدسي عالم يرد عليه العلم، تنظيم القاعدة حركة جهادية قد تصيب وقد تخطئ. وأنا سمعت كثيرا من بعض يعني قادتها الذين كانوا في أفغانستان أن بعض من ينتسب إليها يعني يمسخ منهجها الذي هو منهج أهل السنة، معه ومنهم من خرج إلى منهج التكفير يعني غلو في التكفير عفوا، ومنهم من صار خارجيا محضا. وأنا أوافقك في الكثير يا أخي، القلب والحديد وشجون، ولكن نحن نتكلم كلام الفقهاء وكلام العلماء، فنسأل الله سبحانه أن يثبتنا ويجعلنا من الصالحين. ولا نريد بحوارنا تطاول ولا كبر ولا أن ننقص منك وأن يعني لا نستهان بك، فطرحك مقبول شرعا، ونسأل الله أن يوحد قلوبنا وأن يرينا حق حقا. والله حتى الذين يدافعون عن الطواغيت وعن الكفار المرتدين، نحن لا نقول أنهم يحبون نوع من الغلو في بعض طلبة العلم، ولا أسمي طلبة بل بعض الطغام يعني الحدثاء كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، فكل من يخالف فهو خارجي كافر ويدود عن الطواغيت. لا، عندهم ما عندهم من الأدلة يستندون إليها، أخطأوا فنردهم بالصواب، أصابوا فليردون بالصواب، وهذا هو هذه عقيدتي أنا. ما عندي تبع لأحد، أنا مستقل، أتبع الكتاب والسنة وأطلب العلم وأتبرأ من الغلو وأتبرأ من الخوارج، وعندي رسالة أكتبها ضد الغلاة الخوارج في المغرب لأني عانيت منهم. فأنا يعني أتعجب لكونك تقدح هؤلاء الإخوة بأنهم خوارج وكذا وكذا، ونحن نتبرأ من الخوارج أنهم هم من هدم الدين، ونتبرأ من الإرجاء كذلك إن ثبت لنا إرجاء أحد الناس. أترك لك الكلمة لأني صراحة أود استماع يعني ما ستعقب به، ولعلي يعني أكون قد يعني اكتفيت يعني بالغ. السلام عليكم يا أخي، السلام عليكم، احتراماتي لكل الإخوة، نستسمح من الضغينة ومن هذه الأمور التي تبعد الإنسان عن الله سبحانه وتعالى. السلام عليكم. جعفري، نعم، عندك شي كلمة بالفرنسية الإخوة هنا الفرنسية؟ كاينة، ولكن الأخ ما غيرش المايك باش يرد عليا بسرعة. يلا اعطيه مايك من بعد تاخذ المايك. تفضل ابو نجفي. نعم، لا ابو تشاتشا. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. والله أنا يشرفني أن ألتقي بك مرة ثانية غدا أو بعده، ما فيش كان. أنا عادة أفتح البلطو كل يوم، إذا كان عندك وقت يعني، إذا كان عندك الوقت للنقاش بلغ القعقاع، القعقاع ينادي علي بإذن الله سأضيفه، ما في إشكال. أي غرفة، والغرفة طيبة ما شاء الله، نتناقش في مسائل التشريع في أي مسألة بإذن الله، في أي مسألة نريد الحق بفضل الله عز وجل. وكما أنت تعاني من الخوارج التكفيريون، نحن نعاني من المرجئة أيضا. نحن لا ننكر أن في التيار أيضا من هم مرجئة ونعاني منهم، وأهل السنة قلنا كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية الأجر رحمه الله في اعتقاد أهل السنة الجماعة، قال أهل السنة هم أهل السنة، فالخوارج يقولون عنهم مرجئة، والمرجئة تقول عنهم خوارج وهم أهل السنة، وكذلك الجهمية تقول عنهم مشبهة، والمشبهة يقولون عنهم جهمية وهم أهل السنة، والقدرية كذلك في باب القدر وهم أهل السنة، لا يتسمون إلا بأهل السنة أو أهل الحديث وغيره. فتشرفنا بك وأطلت عليك، ما في إشكال، ربما تريد أن تعطي كلمة للإخوة، فإن شاء الله أي موعد، كل يوم أو بعد، خذ راحتك، أنا موجود كل يوم تقريبا على البالتوك، وعندي غرفة في الجزائر، في القسم الجزائري، أنا يعني ما أفتحها هذه الأيام، يعني صار أكثر من شهور، فمرحبا بك وتشرفنا بك. وإذا أتيت للمغرب ربما ممكن سآتي للمغرب، ممكن سآتي المغرب إن شاء الله، سآخذ عنوانك وأزورك بفضل الله عز وجل، وإن شاء الله نتعارف. وإن أتيت إلى الجزائر فمرحبا بك، أنا أبو هريرة ربيع العلالي، وأسكن في ولاية بشار، يعني على الحدود المغربية، وزوجتي مغربية ما عندي مشكلة. وقلت لهم البارحة عندي ضيف مغربي من أكادير، من سوسة، سوسي يعني من أكادير، وأنا أحب المغاربة بفضل الله عز وجل، وواليهم في الله عز وجل. وكلام بلاك الذي كتبه هذا لا ينطلي على الشعوب المسلمة، بارك الله فيك يا بلاك. الأنظمة فيما بينهم لا دخل لنا ولا نعترف بهم، لا دخل للشعوب المسلمة فيما بين، الحمد لله العلاقات طيبة بين المغرب والجزائر، ولن يستطيع أحد، سفيه أو زنديق أو منافق، أن يفسد العلاقة بين الشعب المسلم أبدا. فأبشر إن شاء الله قد تكون لنا لقاءات كثيرة، وقد ممكن نلتقي أجسادا لا أرواحا بإذن الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم. تفضل تفضل يا جعفر. طيب، جزاك الله أخي على كل خير، واستسمح صراحة، أنا كنت نعم أتكلم نعم، أتكلم نعم، جعفر تفضل. طيب، السلام عليكم من جديد. أنا أتكلم بالعربية الذي ننتقل إلى الفرنسية. نعم أخي ابن تاشفين، أستسمح مرة أخرى نيابة عن الإخوة في هذه الغرفة. فيعني يعني أنا صراحة وجدتك ذا مستوى يعني في الكلام وفي المناظرة، وإن كنت لست أهلا للمناظرة، وحتى أسلوب يعني شوية مخلبط، لأن كنت تعب صراحة، كنت نايم، رحت في النوم وجاءني هذه العزومة وما استطعت يعني أرفضها، وغدا عندي درس، وكان عندي اليوم درس يعني الأدلة، أنت تعلم يعني الاستدلال لما يكون راس عامر، يعني ما يكون حتى يكون عندك الحق، ولا يكون عندك باطل والباطل صح. فالحمد لله على العموم، فما نقلته وما أعتقده وما قد يخرج عن الصواب من أمور فمن التعب. بالنسبة للإخوة، الإخوة الفرنسيين، je veux dire que le sujet de cette soirée, c'était une divergence qu'il y a eu avec le frère Ibn Tashafin. Ah bon, c'est ça le... Voilà, c'est ça. Jafar. Jafar. Deux secondes, deux secondes. Deux secondes, il va rentrer le frère. Il est en train de se reconnecter. Ibn Tashafin, il est là ou il est parti? Elle est partie de près. Est en train de me rappeler le frère, ça marche pas, ça capte pas trop bien. Donc il va réessayer. Le rendez-vous, je sais pas. On verra, de toute façon, dès qu'il rentre, vous me le dites et je l'appelle. Subhanallah, vous avez vu comme il a changé de discours, subhanallah. Au début, il faisait le... Tu sais, vous voyez que les frères, ils n'ont pas beaucoup d'aïm et tout, ils ont profité, quoi. Et même à un moment, il a commencé à s'énerver contre le Jafar, en train de l'accuser et tout. Bon, comme fait les Mogéas, quoi. Subhanallah. M'entendez? Voilà, c'est incroyable, là. Les amis, il dit comme quoi avant, il faisait partie des... C'était un frère, genre, machin, et tout, il faisait partie des... C'était quoi Mais que dalle, tu vois, c'est la feinte, à chaque fois, il dit ça. طيب السلام عليكم. السلام عليكم. نعم يا أخي. هاك تفضل اللهم السلام. كيسن تنصرك اخو. Je peux parler maintenant. Oui, bien sûr, vas-y. Ouais. Vous m'entendez. Non, D'accord. Le frère est toujours là, le frère? il est parti. Le Tachavine? Il est Il est parti. parti. En général, là je vais. En général, il y a combien de frères là dans Il reste que 13, il y avait 25 tout à l'heure. Oui, 25. De toute façon, je vais prendre le mic. Vas-y, vas-y, c'est fait. D'accord. طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mes frères. Je vais essayer de parler en français parce que tout à l'heure il y avait une conférence entre moi et un frère. Le but de cette conférence c'était de voir la vérité et de d'être sur le bon chemin sur ce sujet de pour faciliter la compréhension de ce sujet concernant les différentes paroles des savants sur ce sujet, il y a deux voies dans ce sujet. Il y a certains qui disent que c'est de juger hors de jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala, hors des lois d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est un grand kofr, c'est-à-dire c'est une grande mécréance, c'est Or, il sort cette personne de l'islam s'il le fait. Il y a une autre divergence. Certains savants disent que non, ce kofr, c'est un petit kofr. Ça veut dire quoi? C'est comme quelqu'un, il fait un petit péché, il regarde une femme, ou c'est comme quelqu'un, il boit du vin, c'est pas un grand péché. Et ça, sincèrement, hors des preuves coraniques et de la sunna, on voit que cette dernière pensée n'est pas correcte. Pourquoi? Parce que la base de la religion, de la charia, c'est fait pourquoi? C'est fait pour être appliqué. Si cette charia qui vient d'Allah n'est pas faite pour être appliquée, ça sert à quoi qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a ordonné. Ça, c'est juste théoriquement, je veux faciliter ce sujet à mes frères. Passons aux preuves du Coran et de la Sunna, je dis, le Coran a cité, pour éclaircir ce sujet, il a cité une ayat qu'il dit, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Ayat, il dit, ceux qui n'impliquent pas ou qui ne pratiquent pas ou qui ne mettent pas en œuvre les ordres d'Allah, comme ils sont, tels qu'ils sont, ceux-là, ce sont des kuffars, des mécréants. Et en arabe, quand on utilise le mot al-kufr, quand on utilise les deux alphabets au départ du mot, on dit al, ça s'appelle al-shumuliyya ou l'istighraqiyya, c'est-à-dire al, il veut. Dans la langue arabe, il veut nous donner une idée que le nom est général, c'est-à-dire el-kofr, c'est le grand kofr. On n'utilise pas el pour dire le petit kofr. Quand on veut dire le petit kofr, on dit kofr. Un kofr, deux kofr, trois kofr est égal le grand kofr. Et pour exprimer le grand kofr dans l'islam, souvent, c'est la règle générale. Il y a des exceptions, mais c'est la règle générale. On utilise elle. Et elle, il a plusieurs rôles dans la langue arabe. Les plus grands rôles de cette elle, les plus clairs et les plus reconnus, c'est la généralité du mot. C'est-à-dire tout ce qui coule vers le coffre et rentre dans ce elle. C'est comme une rivière. Tout ce qui coule dedans, on l'appelle rivière. Vous êtes d'accord avec moi ou pas, mes frères? Non, non. Ils sont d'accord. Oui, une rivière, la Seine. Moi, je parle théoriquement plus parce que la pensée française, il veut plus la théorie que Sidlal, mais Sidlal, c'est après. C'est comme la Seine. Dedans, on peut trouver plusieurs choses. On peut trouver des herbes propres et on peut trouver aussi des herbes sales. On peut trouver de n'importe quoi. C'est comme ça. La Seine est générale, c'est une rivière, et tout coule dedans. C'est un coffre général, tout coule dedans. Il coule le shirk, il coule l'insultement d'Allah, comme ils disent au Maroc, Sabourra. Il coule plusieurs choses qui sont grandes, c'est son coffre. Comment on peut connaître ces choses selon les ayats, les hadiths, ou le consensus du savant, on comprend que c'est le coffre Akbar. L'ayat Ibn Abbas, pour interpréter cet ayat, et un sahabi lui a dit, est-ce que ce coffre qui est cité dans cet ayat veut dire le grand coffre? Il leur a dit, oui, c'est un coffre. Quand il a dit, c'est un coffre, il n'a pas dit al-coffre, il a dit, c'est un coffre. Et il y a coffre. Et il y a coffre. Et donc, quand on utilise il y a dans la langue arabe, et tout à l'heure je ne voulais pas trop expliquer ou trop expliquer aux frères qui étaient contre moi ou rentrer dans les détails parce que j'étais très fatigué. Là, je viens de me réveiller un peu plus. Je veux arrêter là. Il y a, c'est une ism ishara. On indique lui, celui-là. Comment il s'appelle ism ishara en français, Tari? Pronom démonstratif. Démonstratif, non. Quand on dit hiya, coffre, un mot démonstratif. Quand il y a un mot démonstratif plus le coffre, dans l'ilm, le balara, c'est-à-dire c'est une ilm spécialisée pour comprendre les différences ma'ani, différences significations du style arabe dont les Arabes parlent, quand on utilise ce hiya, coffre, il veut préciser que c'est le grand coffre. Malgré qu'on n'a pas dit hiya al-coffre. Ça, c'est une chose. Que Ibn Abbas, il veut dire hiya coffre, c'est-à-dire al-coffre akbar, parce qu'il a pointu vers le coffre, petit coffre, avec un mot démonstratif. Et ça, dans la langue arabe, on comprend de la balara, de la signification des enchaînements des Arabes, comment ils enchaînent les paroles, on comprend qu'il veut préciser le grand coffre. Certains savants, ils ont dit non. Le Abbas a été rapporté par un tabiri, suivant des compagnons, qu'il a dit il y a un coffre dans un coffre. C'est-à-dire cette ayah, wa man lam yahkum bima anzallah, ceux qui ne pratiquent pas le hukm d'Allah, ce sont des coffres. Il a dit non, ce n'est pas le grand coffre, c'est le petit coffre. C'est coffre en Douna coffre, c'est-à-dire, ce n'est pas le grand coffre que vous comprenez. C'est Douna. Douna en arabe, c'est moins. Moins. Mais Ibn Abbas, cette parole, il a dit, ce ne vient pas de Ibn Abbas, parce que le hadith est baïf. Dans le hadith, il y a un homme dans le silsila, c'est-à-dire. La chaîne de transmission. La chaîne de transmission. Oui, la chaîne de transmission, on appelle ça en arabe al-an'ana. Comme a dit les ulama dans le hadith, mu'an'anuka an sa'idin an karam. C'est comme tu dis sur celui-là, sur celui-là, sur celui-là. Al-an'ana. La chaîne de l'isnad, il y a un homme qui s'appelle Hisham. Ce Hisham est Imam Ahmed, le grand Imam Ahmed. Il était. C'est un homme baïf, il est faible, il rapporte des rapports d'édits qui sont faibles. Il ajoute, ou en plus, il ajoute pas, mais il n'est pas confirmé chez nous autant que un rapporteur des hadiths. Vous me suivez, mes frères? Non, non, il suit, c'est moi. D'accord. Mais Mogia, comment ils ont dévié la vérité? Ils ont dévié la vérité à partir de ce hadith-là. Pourquoi? Parce que pour eux, ce hadith, il n'est pas faible, cet homme. Il est fort, c'est-à-dire il est accepté à la chaîne de transmission. Ça, c'est le problème. On arrête là. Nous, nous disons que ce hadith est faible. Eux, ils disent que c'est fort. Maintenant, je vous demande, mes frères, pour comprendre ce sujet en français et traduit par moi, pour vous faciliter la tâche, n'oubliez pas ces deux choses-là. Si vous allez garder ces deux choses-là dans vos têtes, je peux continuer. Je peux continuer. Ouais, vas-y. Ils ont dit vas-y. Non, ils n'ont pas dit, mais j'attends qu'ils répondent. Ok, c'est bon, ils ont écrit oui. Oui, d'accord, mes frères. C'est très bien. Vous êtes très, alhamdoulilah, attentif. Il y a certains qui disent que c'est hadith et barif, et certains qui disent que fort. Nous, comment on va sortir de ce problème-là que Morgia nous encoince là-dedans? C'est facile. C'est très facile. Rappelez-vous de des choses. Nous, on va construire une maison. Vous voyez, on va construire une maison avec la charpente, avec tout ce qu'il faut, à la région marseillaise, par exemple, ou à la Val-sur-Seine, par exemple, comme vous voulez, là où vous voulez. On va construire une maison, on va se baser sur deux cas. Le premier cas, le hadith est fort. Le deuxième cas, le hadith est daïf. Nous commençons par le hadith est fort, c'est-à-dire il est correct. Le hukm bighayri ma anzalallah, celui qui ne pratique pas le jugement d'Allah ou ses créateurs, il n'est pas qu'à faire le grand prophète. On va construire cette compréhension. Et selon ce hadith que Ibn Abbas il a dit, c'est pas le grand coffre comme vous dites. Il a dit aux compagnons, aux suivants des compagnons, c'est pas comme le coffre que vous croyez, c'est-à-dire le petit. On va se baser sur cette pilier, sur ce pilier, et on va construire une route qui s'appelle Erja. Pourquoi nous l'appelle Erja? Parce que Daif a une route. Cette route, elle est faible déjà. Nous, on ne va pas parler de faible, pas faible, on va parler autant que nous, on va se mettre à la peau des Morgia. Vous êtes d'accord qu'on se met à la peau des Morgia pour comprendre Erja? Ils sont d'accord? Ouais, ouais. Ils ont dit essayons. Oui. Essayons. Franchement, les frères de la France, ils sont cool. Essayons. D'accord, on va essayer. On va essayer de se mettre à la peau de Erja. On va devenir un peu fou pour comprendre la vérité. Il y a un proverbe arabe qui le dit. De temps en temps, il faut devenir faire le fou pour être le correct. C'est comme ça qu'on va faire. On va faire le fou pour comprendre la vérité. Ça, c'est une méthode qui s'appelle Ilm al-Mantiq, c'est la logique. Ça, c'est une science qu'on a étudiée ici au Maroc. Je l'étudie maintenant, pas maintenant, mais je vais l'étudier bientôt. Il s'appelle Mantiq, c'est-à-dire la logique des choses. L'Archia, ils disent, alors, si le Hakim n'est pas le grand coffre, ça veut dire que tous les Hakim, malgré qu'ils ne jugent pas par les jugements d'Allah, ils ne sont pas conformes. C'est pas grave. Et là, ils peuvent tuer, ils peuvent ne pas pratiquer la religion, ils peuvent insulter Allah, qui quand il insulte Allah, il ne coupe pas la tête, c'est bon. Il est mu'min. Et c'est pour ça qu'ils ont construit leur chemin sur cette voie-là. Parce que pour eux, le hadith est sahih. C'est ça le problème. C'est pour ça que nous, quand on contrarie les mangés, il faut qu'on se base sur la solidité du hadith. Mais des fois, ils peuvent nous combattre, ils peuvent nous vaincre. Comment? Ils peuvent nous convaincre. Comment ils peuvent nous combattre et convaincre? Vous voulez savoir comment ils peuvent nous convaincre et nous combattre et avoir la raison? Tout simplement, ils vont te dire que le hadith, il était authentifié et justifié par l'Albani et c'est un hadith sahih. Alors, comment on va faire? C'est nous qu'on doit être égaré ou quoi? Normalement, oui. Normalement, la logique veut dire que si le hadith est sahih, nous, on est égaré. Nous, on dit khawarij, parce que nous, intelligents, on juge les hukam, ils sont kuffars, c'est-à-dire nous, khawarij. C'est pour ça, ils se basent que sur que nous, nous sommes des khawarij. C'est ça le problème. Mais nous, pourquoi on a compris que les hukam, ceux qui ne jugent pas par le jugement d'Allah, c'est des kuffars? Vous se rappelez du premier cas, le deuxième cas que je vous ai donné, que le hadith est barré? On va laisser le hadith sahih, on va prendre le deuxième cas maintenant. Pour construire nos manhaj à nous. Nous, haqiqa à nous, la vérité qu'on suit nous. Vous allez me suivre? Ah ouais. Oui. Le deuxième cas, on va dire que le hadith est daif. Ah, si le hadith est daif, c'est-à-dire le coffre, il n'est pas le petit coffre, c'est le grand coffre. C'est-à-dire celui qui ne juge pas par les jugements d'Allah, par les ordres d'Allah, c'est un kafir. Parce que Ibn Abbas n'a pas dit que c'était un coffre d'un coffre. Ibn Abbas n'a pas dit que c'était un petit coffre. C'est-à-dire l'aya, il est comme mutlaqa. Il est sans condition. Il est inconditionné. Parce qu'il y a des ayas conditionnés, aya qui n'est pas conditionné. Il y a aya général, il y a aya qui coupe la généralité de l'aïa, ça il spécifie le aïa. Maintenant, eux, on a construit leur charpente, leur maison, leur palais sur le hadith et sahih. C'est-à-dire que nous, on est égarés. Ben non. Parce que nous, on trouve plus que ça. On a plus que ce hadith comme dalil. Que eux n'ont pas. C'est quoi ce dalil? C'est l'ijma. C'est le consensus des savants musulmans. Et ce frère qui était tout à l'heure ici, il ne voulait pas reconnaître qu'il y a un consensus entre les savants. Il voulait se défier, il voulait se skiver qu'il y a un consensus. Et au milieu de conférence, il a dit, oui, il y a un consensus. Le consensus était rapporté par Ibn Kathir dans son kitab, le bidaya ou le nihaya, le commencement et la fin. C'est ça la traduction exacte, mon frère? Ouais, c'est ça. Le commencement et la fin. Il a rapporté plusieurs paroles et plusieurs dits des savants que al-aya wa man lam yahkum bima anzala Allah fa ulaika humul kafirun. C'est une aya qui n'a pas de exclusivité, il n'a pas d'exclusion, il n'est pas exclu, c'est le grand coffre, il n'y a pas de condition dans l'aïa, il n'y a pas de condition par l'interprétation de l'Abbas, l'aïa est général, et comme ça, il est clair, c'est-à-dire l'aïa, on la prend par le sens qu'on voit, le sens général, on n'a pas besoin d'interprétation de l'aïa. On n'a pas besoin de dire l'aïa veut dire quoi. C'est bon, c'est un coffre akbar. Et le consensus de l'ulama, il est rapporté par Ibn Kathir dans le livre de le commencement et la fin. Et le frère m'a dit, non, ce livre est baïf. Retournons vers tafsir de Ibn Kathir. Le tafsir de Ibn Kathir, et ce livre, c'est qui l'éditeur, qui est l'écrivain de ces deux livres? C'est Ibn Kathir. Et le problème que n'a pas su le frère, c'est que Ibn Kathir n'a pas rapporté des paroles des savants dans ce livre de Bidaya wa Nihaya seulement. Il a aussi parlé lui-même. Il a dit que celui qui il repousse les ordres d'Allah, ou il repousse les sunnahs de son prophète, ou il ne pratique pas les ahkam d'Allah, chez nous c'est un kafir. Et cela, il n'y a aucun de musulmans, des firaq des musulmans. Il a dit dans ses paroles, il n'y a aucune des firaq, c'est-à-dire les groupes ou les sectes qui sont mis d'accord de cela. C'est-à-dire tous d'accord qu'il y a un consensus de cela. Moi, je vais donner une preuve très magnifique. Quand on s'élève, c'est-à-dire, c'est qui les Sahaba qui ont dit cette parole que tu dis, monsieur Jafel? Je lui dis, Abou Bakr Siddiq, il l'a fait. Il l'a fait. Et le fait qu'il l'a fait, c'est plus qu'il a dit. Il l'a pratiqué, le hukm de Ma'azallah. Quand tu as les temps d'honneur de Zakat, pourquoi les as-tu eu? Parce qu'il pratique le hukm Allah. Lui, il me dit non, il n'y a aucun sahabi qui l'a dit. Parce que eux, ils croient que le sahaba, il disait. Le sahaba pratiquait, c'est le prophète qui le dit. Le sahaba, il pratiquait. Eux, ils rapportaient. Vous êtes d'accord avec moi, mes frères? Ouais, il y en a un qui n'est pas d'accord, il s'appelle Abba Omar. Il a dit, tu mélanges tout. Pourquoi je mélange tout? Ah, là, laisse tomber, Alexandre. Occupe-toi pas de lui, parce que Adam Skin, tout le temps, il gère après. Mon frère Abou Omar, peut-être tu penses que je mélange, c'est ton droit. Et cela est gardé en bonne place pour toi. Tu peux prendre le mic après et tu me contraries avec l'ilm, il n'y a pas de problème. Parce que le but de cette chambre, si c'est comme ça vous dites en français, cette room, si c'est le but de tout le monde, il a le droit de dire non, je ne suis pas d'accord. Parce que parmi les sifat, c'est-à-dire les bonnes choses que le sunnah et le jama'a ont, ils acceptent le khalif. Ils acceptent celui qui dit non, je ne suis pas d'accord. On n'est pas des tatars, nous. On n'est pas des on n'est pas éclair. Dire non, tu t'es, tu n'as pas le droit de dire non. Tu as le droit, c'est ça qu'on veut nous dans cette chambre. C'est que tout le monde dit, je ne suis pas d'accord de ce que tu dis. Voilà, j'ai la preuve. C'est ça qu'on veut. Je ne vais pas m'arrêter là, je vais continuer. Je demande aux frères, est-ce qu'ils sont toujours avec moi ou pas? Ouais, ils sont toujours avec toi. Moi. D'accord. Dès le départ, on a dit que nous, elles sont au Jama'a, hein, on dit que ce hadith est sahih. C'est-à-dire, le Morji'a, ils vont nous convaincre. Mais non. Pourquoi ils ne peuvent pas? Ce n'est pas parce que nous ne voulons pas être convaincus par eux. Hacha, non. On veut être convaincu par eux. Mais le problème, c'est que nous, on a un délit qui est plus fort que la parole de l'Abbas s'il était authentifié, sahiha. S'il était authentifié, comme quoi, comme oui, il l'a dit. On ne peut pas, dans les règles des usul al-fiqh, c'est les bases de la compréhension de Sharia, c'est les bases de la compréhension de la théologie musulmane. On a des règles strictes. Parmi ces règles, on a le premier délit, c'est le kitab. Le premier preuve qu'on peut utiliser, c'est le kitab. Après, c'est la sunna. Et la troisième, vous allez savoir c'est quoi? Je sais que vous savez c'est quoi. Parmi vous, il va y avoir quelqu'un qui sait c'est quoi la troisième chose. C'est le consensus des ulama. C'est l'accord des fuqaha. Comme quoi que cette parole est clair et correct, et c'est gardé comme cela. La parole que coffre, c'est le grand coffre, est gardé de tous les sahaba jusqu'à vous, parmi des grands ulama. Parmi eux, l'imam Ishaq ibn Rahawiyya. Parmi eux, ibn Abdil Barr. Parmi eux, des savants comme ibn Qayyim. Parmi eux, Cheikh Islam Muzaymiyya. Parmi eux, كثير من العلماء parmi eux الشنقيطي المعاصرين ceux qui sont pas loin de nous les savants parmi eux Mahmoud Shakir le grand authentificateur des hadiths parmi eux الأشقر أستاذ الدراسات الإسلامية beaucoup de ulama ils rapportent qu'il y a un consensus que cette aya est gardée telle qu'elle est c'est-à-dire générale. Il veut dire le grand coffre. De là, on pousse la parole de l'Abbas, parce que si tu parles d'une personne, et nous, dans les règles, on ne prend pas la parole d'une personne, mal Grégoire Ibn Abbas, malgré qu'il soit sa parole correcte comme Albani a dit, il l'a rédigé comme correct. Malgré cela, on ne peut pas passer la parole d'Ibn Abbas et rendre en arrière la parole de plusieurs savants et plusieurs fuqaha qui étaient avant, parce que l'ijma, le consensus, on ne parle pas du consensus de ces derniers savants. Quand on dit le consensus, on veut dire les premiers siècles de du message du prophète, c'est-à-dire les 100 ans après la mort du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Les premiers 200 ans, ou plutôt les premiers 100 ans du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ça s'appelle ijma, parce qu'il y avait des sahaba, il y avait des tabi'in. Malgré que Ibn Abbas, sa parole soit correcte, le consensus repousse la parole d'Ibn Abbas. De là, nous comprenons que nous, on a le droit d'utiliser cette ayah sur le terme général clair qu'on voit à l'extérieur de ayah, pas à l'interprétation intérieure de ayah. Parce que dans l'islam, il y a des ayahs qu'on prend à l'extérieur, qu'on appelle tahir. Ce qu'on voit sur l'ayah, ce qu'on comprend directement quand on lit l'ayah, il y a certains qu'on appelle al-ta'wil. Al-ta'wil, c'est l'interprétation de l'ayah. Et il y a des règles, si vous voulez, Inch'Allah, une deuxième fois, une troisième fois, une autre fois. C'est quoi ces règles qui peuvent nous donner l'accord et la possibilité d'interpréter les versets et les hadiths? Il y a des règles. Mais la règle générale, et la base des règles, on dit chaque hadith, chaque ayah, en général, ça c'est la règle générale, mais il y a des exceptions. On la comprend telle qu'il est. Le frère nous a dit, vous le khawarij, il prend les ayats tels qu'ils sont. Ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Les khawarij, ils prennent que les ayats. Et pas certains ayats. Nous, à l'Sunna Jamara, certains ayats, ils sont interprétés. Et certains ayats, ils ne sont pas interprétés. Il y a pas mal de ayats qui sont interprétés, et il y a pas mal de ayats qui sont fixes, qui ne sont pas interprétés. Des ayats barrières. C'est pour ça qu'on trouve des aïmans, des savants, qui sont reconnus par ces choses-là. Par exemple, Ibn Hazm, il a pris une voie qu'on appelle al-Zahiriyya. Al-Zahiriyya, c'est ceux-là qui sont ceux qui s'arrêtent avec les versets et les hadiths dès qu'ils comprennent l'extérieur du sens du hadith ou du Coran. Par exemple, Ayah dit, je vous demande de ne pas boire. Eux, ils ne vont pas dire. Il y a des ayahs qui disent non, l'eau est illicite. Et le khamr illicite, le vin. Ayah veut dire, vous ne devez pas boire le khamr parce qu'il est illicite. Non, ils ne vont pas faire ces traductions, ces interprétations. Ils vont dire, non, vous ne devez pas boire carrément. Ça, c'est le manhaj tahiriyya. Vous ne devez pas boire ni l'eau ni rien. C'est ça, ça, c'est le manhaj tahiriyya, manhaj khawarij. Comme ça, ils font khawarij. Ils prennent tous les versets et tous les hadiths sur le sens visible de ayah. L'apparence, sur l'apparence. Sur l'apparence, alhamdoulilah. Parce que j'arrive pas à traduire le ta'ir. Sur l'apparence du ayah. Ça, c'est le khawarij. Bahiriya, ils prennent l'apparence du ayah. Carrément, ils ont pas de. Ils veulent pas comprendre. Nous, sur le jama'an, non. Il y a certaines ayahs qui se sont pris par l'apparence et certains non. Pourquoi? Parce qu'il y a d'autres preuves, d'autres dalils qui nous dirigent vers cette apparence, vers le vrai sens. C'est ça qu'on appelle at-ta'wil, l'interprétation. Et il y a des règles de l'interprétation. Alhamdoulilah, celui qui a étudié la théologie ou l'explication du Coran, il est obligé de lire les différences d'interprétation. C'est ça le sujet, dès le départ avec le frère, c'était cela. Lui, il s'est solidifié, il s'est pointu sur le fait que le hadith est sahih. Moi, je lui ai donné deux chemins, deux propositions, deux ihtimalat. La première, hadith est da'if. La deuxième est sahih. S'il est da'if, nous, on a raison. Si les sages, vous avez raison. Mais la troisième chose, c'est à nous, c'est pas avec vous. La troisième chose, c'est nous qu'on est pour. Pourquoi? Parce qu'on est dalil plus fort qu'autre dalil, l'ijma. Si vous comprenez cette soirée, ces règles, vous allez comprendre tout ce qui se passe dans l'ERG en France ou ailleurs. C'est très facile. C'est ça la base des bases des divergences entre nous et l'ERG. C'est pour ça, je vous conseille, mes frères, de bien se concentrer sur les études de Usul al-Fiqh. Parce que Usul al-Fiqh, qui va revenir comme Abu Qutada, Abu Mohammed al-Maqdisi, Ibn al-Qayyim, Cheikh Ali al-Khadr, Cheikh Uqala al-Shu'aibi, Cheikh Uthaymin. Pourquoi ils sont devenus des cheikhs? Parce qu'ils ont bien maîtrisé les usul. Et quand on n'utilise pas les usul, on reste perturbé dans notre religion. Et on reste perturbé dans notre aqidah. Il peut venir quelqu'un, il nous fait des choubahs. Tout de suite, il nous dégare vers les sens qu'il veut. Mais quand on s'arrête vers les osons, on est pointu. Même s'il parle beaucoup, même s'il utilise plusieurs termes, même si nous, on reste sur les osons. Pourquoi on va vers les forums? Comment ils appellent les forums, mon frère, en français? Les détails. Les détails, jazakallah. Quand tu coules avec eux dans le baignoire des détails, tu restes là-bas. T'es coincé. Parce que eux, ils sont très forts dans les détails. Et ça, le hadith de Rasoul a dit, n'a pas de qawm, n'a pas de personne, ou d'une groupe, ou de peuple qui l'a dégaré, sauf qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui donne la bonne utilisation des détails. C'est-à-dire, parmi les choubahs, parmi les signes des égarés, c'est de maîtriser les détails. De maîtriser, je ne parle pas des détails de vérité, je parle des détails de mensonges, les détails de divergence, les détails d'esquivage, comment on esquive, c'est les professionnels. Pour leur suivre dans ce chemin, nous, on reste sur les bases. C'est quoi les bases? C'est Ijma. Quelqu'un vient et tu dis, Afwan, astaghfirullah, j'ai eu un problème au niveau de gorge. C'est quelqu'un vient et vous dit, non, mais ça l'a de couvert tout d'accord, il y a Ari, patati patata. Ari, il y a Ijmer dans le Sahara. Il y a un consensus du ulama. Salam alaikum. S'il repousse le consensus, il est le bienvenu. S'il est égal à Shaukani, Shaukani refuse le consensus. Mais c'est quelqu'un qui connaît rien de l'islam et qui vient. Mon frère, il y a un consensus. Est-ce que le consensus dans les règles de l'Ossol est plus fort que la parole des Sahabis? Ou c'est le contraire? Je ne sais pas. Mais va étudier. Parce que le consensus est le plus fort que la parole des Sahabis. Et ça, c'est reconnu chez les étudiants et chez les savants du Ossol. Alors le frère qui est parti, quand on lui a apporté le consensus, qu'est-ce qu'il veut dire? Et au départ, tu te rappelles, Abou Qutada, Abou Qaqa, au départ, il a dit non, il y a un consensus que le coffre est un tout le coffre. Il a rapporté un consensus contraire à mon consensus à moi. Alors que je lui ai demandé la preuve, il me dit non, là, il ne m'a même pas donné c'est qui l'a rapporté. Tu te rappelles, Abou Qaqa, tu te rappelles de ce petit détail? Non, non. Il ne nous a pas dit c'est qui a rapporté le consensus de coffre dans le coffre. Il a voulu juste dire qu'il n'y a pas de consensus. Il voulait juste me faire fatiguer. C'est quoi ton consensus? Mais lui, il n'a pas ramené ce consensus lui-même. Moi, j'étais intelligent. Je ne voulais pas le perdre parce que c'est un frère très poli et tout ça. J'espérais qu'il comprendra cette dégât qu'il a fait parce qu'il me dit, c'est quoi ton consensus? Je dis, mon frère. Toi, tu me demandes c'est quoi mon consensus? Moi, mon consensus, il est juste sur le PC. Je le connais par cœur. C'est quoi? Lui, il me dit, non, tu n'as pas de consensus. Mais c'est quoi ton consensus à toi? Lui, c'est pour ça, Erja et Khawarij, ils te disent, il n'y a pas ça. Ramène-moi ça. Demande-moi la preuve que ça. Mais c'est pas la peine de trop parler avec lui. Donne-moi la preuve, Yallah, de ce que tu dis. Moi, je me tais dans moi. Parce que nous, on a la preuve. Celui qui a la preuve n'a pas besoin de trop parler. Non, la preuve. Donne-moi toi ta preuve. C'est pour cela, j'espère vous avez compris. Si vous avez un jidel avec un irja, comment vous allez sortir? C'est pas la peine de dire non, aïe, ba'if, hadith, parce que pour dire hadith, ta'if ou pas d'aïf, il faut être un grand alim. Lui, tu dis, mais Albani, attention, hein, mon frère, comme il disait, je me rappelle quand j'étais en France, s'il parle comme ça, les jeunes de France, ça me fait délirer quand j'entends quand ils parlent. Eh, mon frère, mais non, mais Albani, mais tu connais Albani. Mais Albani, oui, Albani, Albani, mais Albani, mais non. Albani, il a dit que ça, d'accord. Ouais, les consensus, comment on fait? Albani va repousser consensus? Albani. Si l'Albani, par exemple, si l'Albani s'est trompé, imaginons, on va laisser tomber le consensus, on prend la parole d'Albani, qui est correcte. Et donc, c'est qui le plus, on a détruit la charia. Parce que l'ijma, c'est hujja. Ouais. Sauf que c'est rare les ulama qui ont dit ijma, c'est pas hujja. Mais la plupart des savants, général des savants, le jumhur, ils disent que c'est hujja. Parce qu'il y a pas mal de choses qui se sont suivi par les prophètes, les sahaba, par le consensus, c'est même pas par le non-sens. Ils ont fait des choses par consensus, c'est resté comme ça, hein, jusqu'à nos jours. Les sahaba même, eux, ils utilisaient beaucoup le consensus. Quelqu'un dit, oh Omar, oh Omar, pourquoi t'as fait ça par ça? Il dit, non, c'est comme ça, le prophète est mort, sur ça, on va rester sur ça. Il ne va pas dire, ben non, ben c'est vrai, hein, il faut, le hadith, il ne veut pas dire ça ou pas ça. Non, il dit, le prophète, il est mort sur ça, ben c'est sur ça.